بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، تقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، وأن يرفع الله به يوم القيامة درجاتكم، وأن يتجاوز به في هذه الدنيا عن سيئاتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فكنا في ما مضى قد تحدثنا في شرح هذه الزمزمية المتعلقة بعلوم القرآن، وكنا قد بدأنا الحديث عن القراءات، وتحدثنا عن ما يذكره العلماء في أقسامها، حيث أنها قسمت إلى متواتر وما نقله الجمع عن الجمع، حيث يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا الجمع عن الكذب. والتواتر هو من شروط هذه القراءات التي تنقل إلى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي تلقى القراءة عن جبريل عن رب العزة والجلال. ونوع آخر من القراءات يسمى بالشاذ من القراءات، الشاذ من القراءات، لأن المتواتر يقابله الأحاد طبعا، وهو قراءة صحيحة لأنها توفرت على الأركان الثلاثة التي يذكرها العلماء في هذا الباب، التي نص عنها ابن الجزري عندما قال: فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فأشار بوافق وجه النحو إلى ما وافق علم العربية، بمعنى ورد هذا النوع من القراءة في كلام العرب، وورد له نظير في لسان العرب في كلامها المنطوق والمسموع، بحيث إذا أجريناه على قواعد العربية وجدنا له نظير، بمعنى يصح، ووجدنا أن العرب تكلمت بمثل هذه القراءة، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب باللسان العربي، فلا بد أن يتوافق مع قواعد العربية. ودليل ذلك قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهناك جدلية تتعلق بقضية اللسان العربي، هل هو ما تكلمت به العرب أم ما وضعه النحاة؟ فهذا طبعا بحث آخر يستفيض الكلام فيه. المهم أن القراءة لابد أن توافق وجها من وجوه العربية ولو غير مشهور، لأن وجوه العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو فصيح، وما هو أفصح، وما هو شاذ نادر قليل الاستعمال، كما قال سيبويه في الكتاب. الآن نعود إلى النوع الآخر، وهو الذي أقل في الحقيقة من وجه العربية، وهو صحة السند، يعني صحة السند، صحة السند. والمقصود بها هنا أن يكون السند ثابتا متصلا، وينقسم السند إلى قسمين: متواتر وأحاد، وكلاهما من القراءة الصحيحة. فقد ذهب الجمهور من علماء القراءات، وكذا الجمهور من فقهاء الأمة الإسلامية، إلى أنه يشترط في القراءة التواتر، بمعنى لأن هذه القراءة سيتعبد بها وستنقل بها الأحكام الشرعية، فلا بد أن تنقل بوجه التواتر، يعني ينقلها الجمع عن الجمع، ينقلها الجمع عن الجمع. على خلاف ابن الجزري ومن وافقه من العلماء يشترطون الصحة فقط، بمعنى يقولون لابد أن يكون السند ثابتا صحيحا، غير متواتر، غير متواتر مقبول، المهم أن يكون السند صحيح. ولذلك أردف ابن الجزري ثلاث قراءات أخرى إلى القراءات السبع التي ذكرها ابن مجاهد في كتابه الحجة. إذن هذه يعني الثلاث الأنواع من القراءات، من القراءات. النوع الثالث، النوع الثالث، النوعان يعني المتواتر والأحاد، النوع الثالث وهو الشاذ. والشاذ هنا ما شذ فيه أحد الأركان، قد يكون السند صحيحا ولكن لم يتوافق مع رسم المصحف ووجه العربية، أو كان السند ثابتا صحيحا، أو كان يعني كل ركن اختل في أي قراءة ركن من هذه الأركان مباشرة تصنف ضمن القراءة الشاذة، القراءة الشاذة. وهذا سميت شاذة لأنها لم تشتهر، إما لغرابتها أو لضعف سندها، أو طبعا عدم موافقتها لرسم المصحف. والقراءات الشاذة كثيرة جدا، كقراءات بعض الصحابة وقراءات التابعين ممن نجده في كتب التفسير أو في كتب العربية أو في كتب القراءات، فيقال هذه قرأ بهذه القراءة أبي بن كعب، وقرأ بهذه القراءة ابن مسعود، وقرأ بهذه القراءة الحسن البصري، وغير ذلك من القراءات التي تذكر وليست لها طبعا حظ في كتب القراءات الثابتة الصحيحة. وقلنا السبب في هذا كونها اختل ركن من هذه الأركان، اختل فيها ركن من هذه الأركان، حيثما اختل ركن فأثبت شذوذ هذا النوع من القراءات. وحكم هذه القراءة بغير المتواتر المنع، حكمها المنع، يعني لا يصح أن نعتبر هذه القراءة قرآنا. قد نستأنس بها في مسألة من المسائل المتعلقة بالعلوم الإسلامية أو العلوم اللغوية، جائز نستأنس بها استئناسا، أما أن نأخذها كدليل على حكم شرعي أو نقرأ بها في الصلاة أو نجعل طبعا لها حكم القرآن، فهذا طبعا المنع، وحكم القراءة بغير المتواتر المنع، يعني لا يصح. أيضا والقراءة لها ثلاث أركان كما ذكرنا، وهذه شذ فيها الركن من الأركان فنعتبرها قراءة شاذة. النوع الرابع من القراءات وهو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. تكلم بعض من علماء الحديث، لعل من أبرزهم الإمام الحاكم، حيث أثبت في المستدرك قراءات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءات رويت بالسند الحديثي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذة عنهم. وأهم هذه القراءات مثلا ملك يوم الدين، قرأها ملك يوم الدين، وهي ثابتة بمالك يوم الدين في أغلب القراءات. وهذه القراءة طبعا نجدها عند الإمام نافع المدني، إمام أهل المدينة في القراءة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، قرأها الصراط بالصاد طبعا، فرهان مقبوضة، فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء دون ألف، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ننشزها كما هو ثابت، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، قرأها تجزي بفتح التاء وكسر الزاي، وما كان لنبي أن يغلى، قرأها نعم بفتح الياء وضم الغين، والعين بالعين والعين بالعين قرأها والعين يعني في سورة المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين على أساس أن المعطوف على المنصوب منصوب كما هو مقرر في علم العربية. هنا طبعا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، تستطيع بالتاء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، قرأها أنفسكم بفتح الفاء والمعنى من أعظمكم كما قال الناظم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان أمامهم، لذلك طبعا أنها قراءة شاذة وهي مخالفة لرسم المصحف، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأها سفينة صالحة، يعني في زيادة تلاحظ هنا مخالفة لرسم المصحف. فكل هذه القراءات أثبتها بعض علماء الحديث ومنهم الإمام يعني الحاكم في المستدرك، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، سكرى يعني على بفتح السين وسكون الكاف، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرأها نعم متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وذي تكلم عنها طبعا الإمام النحاس في كتاب إعراب القرآن، وتجد فيها أقوال كثيرة ورددات عد إليها هناك، رفرف خضر وعبقري، رفارف خضر وعباقري بالجمع فيها كما قال الإمام الناظم. الآن طبعا هذه القراءات ثبتت، ويبقى القراءة بها أنها تصنف ضمن أي نوع من أنواع القراءات، من القراءات الشاذة لأنها خالفت رسم المصحف وخالفت طبعا أحد أركان القراءة الصحيحة المتواترة. الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. نتوقف هنا عند بعض العلماء من القراء، لاحظ معي جيدا أن العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم كان فيه من يشتغل بالقراءة، ظنش أنت أن الناس كامل في ذلك الوقت كانوا مشتغلين بالقراءة، مثل عصرنا هذا في من يشتغل بالقراءة وفي من يشتغل بالفقه وفي من يشتغل بالحديث وفي من يشتغل بأعمال الدنيا الأخرى، ويأتي مستمعا في حلقة العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة الكرام. هنا فقط لهمنا أن نعرف من من الصحابة ومن التابعين ممن اشتهروا بالقراءات وأخذوا هذا العلم من منبعه، واسماءهم على ترتيب الناظم يبدأ ديما بالصحابة الكرام رضي الله عنهم. هنا الإمام الذهبي رحمه الله يضع مؤلف كبير يسميه القراء الكبار، القراء الكبار أو طبقات القراء للإمام الذهبي، ينقل فيه طبعا بداية من القراء الذين اشتغلوا بالقراءة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين إلى غير ذلك. أول صحابي جليل يشتهر بالقراءة وهو الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أحد السابقين الأولين، جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الخلفاء الأربعة. إذن هذا أول قارئ. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن أبي العاص أحد السابقين الأولين وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه المغيرة بن أبي شهاب المخزومي وغيره، يعني معرفة القراء الكبار للذهبي، يصنف طبعا الصحابي الجليل عثمان بن عفان، وهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان عثمان من الذين أكثروا قراءة القرآن واشتهروا بجمع القرآن وكتابة القرآن وتلاوة القرآن وتعليم القرآن، فكان من قراء الصحابة رضي الله عنهم. أبي بن كعب بن قيس رضي الله عنه أقرأ الأمة، يعني هذا أقرأ، يعني لما نقول أقرأ على وزن أفعل، أفعل التفضيل، يعني أكثر واحد انتهت إليه القراءة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر واحد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام مشهور بالقراءة. ولذلك زكاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقرأكم أبي وأفرضكم زيد. يعني تلاحظ معي جيدا، أفضل واحد في قراءة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبي بن كعب. أبي بن كعب أقرأ الأمة، عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه القراءة ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي. لاحظ معي جدا، هؤلاء كلهم من كبار القراء، أخذوا عن من؟ السند تاعهم متصل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. فكان أبي بن كعب هو أقرأ الصحابة وأقرأ أمة النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت بعد أبي بن كعب يأتي هنا، زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه في صحف لأبي بكر الصديق. يعني هذا زيد بن ثابت كان من اللجنة اللي تكلفت بكتابة، يعني كان لهم الحظ في كتابة اسمهم في جمع المصحف، سواء في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان رضي الله عنه، لأنه في الأخير تولى كتابة مصحف عثمان، وكان هو رئيس اللجنة التي عينها عثمان بن عفان في جمع المصحف، والتي أرسلت بعد ذلك إلى الأمصار، أرسلت هذه المصاحف بعد ذلك إلى الأمصار. تلاحظ إذن أن زيد بن ثابت لا يقل أهمية ودرجة في التمسك بالإقراء عن أبي بن كعب، وأقرأ عنه كبار الصحابة الذين اشتهروا بالقراءة، ومنهم طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا عفوا قرأ عليه من الصحابة الكثير، منهم أبو هريرة وابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه قرأ عن زيد بن ثابت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذن عبد الله بن مسعود أيضا من القراء الذين اشتهروا بالقراءة، وله قراءات كثيرة جدا ثابتة في كتب التفسير. أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقول جمع القرآن بمعنى جمع، حفظ القرآن ثم عرضه في عهده صلى الله عليه وسلم وأقرأه، يعني أقرأه يعني كان يقرأ، لأن فيه هناك قراء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقروا على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ثم بعد ذلك هم يتولون تدريس القرآن وتعليم القرآن، يعني ما هو مش يقرأ وخلاص، لا يحفظه الجزء الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتولى هو تعليم القرآن. فيلاحظ هنا يجمع بين القراءة والإقراء، يعني القراءة ويقرأ ثم بعد ذلك يقرأ، وهذا الفضل وهذا هو الأصل في تعليم القرآن وفي عملية الإقراء. أيها الإخوة الأفاضل، عملية الإقراء لا تتوقف أن تقرأ أنت فقط، لا، أقرأ وأقرأ غيرك القرآن الكريم، لأن هذا القرآن يؤخذ به التلقي، والأصل فيه هو النشر، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في المسألة ازدواجية، يعني على أمرين: تلقي وإلقاء، قراءة وإقراء، فهذا هو الأصل في عملية تعليم القرآن. عبد الله بن مسعود طبعا كان من الذين أقرأوا القرآن حيث قرأ عليه يعني مسروق والأسود وزر بن عبيش وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم من الصحابة وحتى بعض التابعين. أبو زيد الأنصاري الصحابي هذا أيضا أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء عويمر بن زيد بن ثعلب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قرأ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأه، يقال أن عبد الله بن عامر قرأ عليه. معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ هؤلاء كلهم من فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، هؤلاء من الطبقات العالية في تلقي القرآن. لما نقول مثلا زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وعثمان بن عفان ومعاذ بن جبل، قال الذهبي: فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ طبعا عنهم عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءات الأمة. يعني هؤلاء الصحابة هم الذين قرأوا القرآن على حد تعبير الإمام الذهبي في القراء الكبار، هؤلاء هم الذين تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوه في عهده عليه الصلاة والسلام، يعني تمكنوا من حفظه في أزهى أزمان الأمة وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأوا القرآن ثم بعد ذلك تولوا إقراءه، اختصار حتى لا نطيل. ثم بعد ذلك وأخذ عن هؤلاء جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة الصحابي الجليل وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عباس ويزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعطاء بن يسار المدني وغيرهم ممن نجد أسماءهم في الطبقة الثانية بعد الصحابة رضي الله عنهم. يعني بعد طبقة الصحابة مباشرة تأتي طبقة أخرى وهم من الصحابة الذين أخذوا عن الصحابة. لاحظ معي جيدا، أبو هريرة لم يكن مشهورا بالقراءة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان مشهورا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عد من الصحابة المكثرين للرواية. الآن لما قرأ أبو هريرة رضي الله عنه يعني نجده بعد ذلك قد قرأ عن الصحابة الذين كانوا يشتهرون بجمع القراءات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يتحول بعد ذلك إلى قارئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع القرآن طبعا ممن الذين كانوا يتلقون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هو يتحدث عن مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بالقراءات وهي ما يعرف بعلم الوقف والابتداء باختصار وجيز مش ما نطولش المسألة ظهري زل طويلة. الوقف والابتداء علم جليل باختصار، وتحدث الناظم في الأبيات إلى مسائل تتعلق بالأداء، ومسائل الأداء كثيرة جدا. أبرز مسائل الأداء في علم القراءات وهو علم الوقف والابتداء، يعني أن تبتدئ في قراءتك ابتداء حسنا وأن تقف على معنى دقيق. فالمسألة لا تتعلق بتجويد الحرف وإخراجه من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه من الصفات اللازمة والعارضة، فهذا قراءة تتوقف عنده بنية الكلمة، بنية الكلمة. لكن عندما ترتصف هذه الكلمة في العربية مع كلمات أخرى. الآن نسعى إلى شيء آخر، وهو أن يتحقق أو تتحقق الإفادة من هذا التركيب. والإفادة من التركيب في القرآن ما يعني في القراءات القرآنية متعلقة بالوقف ومتعلقة بحسن الابتداء، يعني أن تقف على كلمة تؤدي معنى صحيحا لا تتنافى مع مقصود الآية ومضمونها. أو أحيانا قارئ يقرأ يوقف وقف غير صحيح يغير المعنى، ما تظنش أنت أن تغيير المعنى متعلق كم بالحركة الإعرابية فقط. ولذلك يقول أحد الأعراب كما روى الإمام الجعفري في كتابه البيان والتبيين، يقول كان الناس يهتمون بالوقف وكنت أهتم بحسن الابتداء، حتى حسن الابتداء أيضا مهم جدا في المعنى، يعني أن تبدأ بشيء يحسن الابتداء به. وسأعطي هنا مثال على النوعين، أعطيك مثال. واحد يقف في معنى يحبس فيه ومازال تابع، كما تجزئة القصص في القرآن الكريم مثلا. اسمع قارئ مثلا يصلي بين التراويح ويقف مثلا لقد جئت شيئا نكرا، يحبس ومغض ويجي يبدأ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني السائل الآن انقطع عنه الزمن الطويل في 24 ساعة ورجعت لقلت له قال ألم من الذي قال ومن هو القائل وما هو المقول. فأيضا مثلا يحبس وبعد يقول وما آمن معه إلا قليل، حبس وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فهذا حسن الابتداء، لابد أن نبتدئ الكلام بمعنى يحسن الابتداء به، كما أننا لابد أن نتوقف على معنى يحسن التوقف عنده، ولا نصل المعاني بعضها مع بعض. قرأ مثلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، لاحظ هنا يوقف عن قيما غير صحيح. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ولم يجعل له عوجا، قف على عوجا، لابد من الوقف. ماذا جعله قيما لينذر بأسا شديدا. أما أن تجمع بين المتضادين بين عوجا وقيما وتقف عند قيما فهذا غير صحيح، تقفش عندها، لأن معرفة الوقف الصحيح يتوقف عند عوجا ثم بعد ذلك تبدأ قيما. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هنا تعطف الموتى على الذين يسمعون وهم يستجيبون وهم لا يستجيبون في الحقيقة. الذين يستجيبون إنما يستجيب الذين يسمعون، الموتى عندهم حكم آخر يبعثهم الله. فتلاحظ معرفة مثل هذه المعاني، وهذه كثيرة جدا كثيرة جدا في القرآن الكريم، نحن فقط أعطينا أمثلة عن الوقف. ولذلك بعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف، وعلم الوقف هذا والابتداء علم قائم بذاته، اشتهر به المغاربة وبرز منهم الإمام الهبتي الذي نحن طبعا نتبع أوقافه في مصاحفنا المغاربية، وهي من أهم الأوقاف، من أهم الأوقاف التي ضبطت عليها مصاحف المغاربة، الوقف، وقف الإمام ابن أبي جمعة الهبتي الصماتي الذي ضبطت عليه أو ضبطت على أوقافه مصاحف المغاربة. وعلم الوقف في الحقيقة قائم على ماذا؟ قائم على علمين أساسيين، وهو السند الصحيح المتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم العربية، يعني علم العربية هو الذي يجعلك تحكم على أن هذا الوقف صحيح، فلا يصح أن نقف نفصل المبتدأ عن خبره، كما لا يصح لنا أن نفصل المضاف عن المضاف إليه والمعطوف والمعطوف عليه وما إلى ذلك من المسائل المتعلقة، بمعنى كل حكم كل جزء من الجملة إذا كان عنده جزء آخر يوضحه ويبينه وهو متعلق به، لأن الكلام يتعلق بعضه مع بعض، يتعلق بعضه مع بعض، فكل كلام تعلق معه غيره فهذا طبعا. ولذلك تجد العلماء يصنفون الوقف إلى أنواع، الوقف القبيح والوقف الحسن والوقف الكافي وما إلى ذلك من الأنواع في الوقف. الوقف في الحقيقة يستدعي منا أن نتدبره، ولذلك القدامى كانوا يحفظون الوقف، الطلبة الشيوخ اللي يخدم هذا ما يعرفوش العربية أصلا، ما يعرفوش علم النحو، ما يعرفوش علم التراكيب، ما يعرفوش علم الإسناد، لكن لما يقرأ عليك القرآن يقرأه من أوله إلى يائه، هو يحفظ لفظه ووقفه مباشرة. قل لك ما أنا لا أعرف لماذا أقف هنا، وإنما تلقيتها كذا فأقف عندها، يعني يتلقى الوقف بالسند. الشيخ يقريه الآية، يقريه الآية الصحيحة بأحكامها لفظا، ثم بعد ذلك يظلوا يقروا في المحضرة والله الحزب الراتب والله يعني الدائرة المعروفة، يتلقون القرآن بوقوفه الصحيحة الثابتة فيحفظونها، فهم يحفظون الوقفة واللفظة معا. باختصار وجيز نحاول أن نعطي بعض المفاهيم بعد ما عرفنا أهمية الوقف والابتداء. علم الوقف طبعا علم يعرف به قارئ كتاب الله تعالى مواضع الابتداء الصحيح ومواضع الوقف الصحيح، وأهم ما ورد في أنواع الوقف، الوقف أو الوقف اللي حاول يبعد عليه الإنسان وهو الوقف القبيح، وهو الذي لا يعرف المراد منه ولا تقوم فائدة منه. يعني ساعات واحد يوقف وقف يبدل المعنى ويقبح المعنى، ولذلك سمي بالوقف القبيح. وهذا الوقف وإن جاز ضرورة لانقطاع النفس فإن العلماء ينكرون التغافل عنه كالمحافظة على مراعاة المقاطع الصحيحة. يعني هذا الأصل فيه أنك لا تقف إلا إذا انقطع عنك النفس أو اضطررت للوقوف، وإلا فالأصل فيه المنع. ومثال الوقف على الحمد بدل الحمد لله رب العالمين، ومثال أيضا ولأبويه في قول الله تبارك وتعالى مثلا وإن كانت واحدة فلا النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لاحظ معي في هذه الآية جيدا، لاحظ معي جيدا، المولى عز وجل يقول وإن كانت واحدة فلا النصف، يوصيكم الله في أولادكم فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، واحد مات وخلى مجموعة من البنات، الحكم هنا لكل هؤلاء البنات الثلثان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، القاعدة أن للذكر يعني سهمين والبنت سهم واحد. ثم بعد ذلك إذا غاب الذكر غاب المعصب ووجدنا الهالك قد ترك مجموعة من البنات، فالأصل في البنات جمعا هما الثلثان، لكن لما نجد بنت واحدة فالله عز وجل يقرر لها فرضا وهو نصف التركة، يعني أن تأخذ نصف. فإذا قرأ قارئ وإن كانت واحدة فلها النصف، صحيح هذا، لكن كن يقول لاحظ معي جيدا وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، من هم أبويه؟ الأب والأم، يظل النصف والنصف الآخر للوالد والوالدة، إذن هنا ما يصح عشان يتبدل المعنى، عمرنا ما وجدنا الأب يدي النصف ولا الأم تدي النصف، ما كانش هذا هنا السبب تاع يعني لاحظ معي تبديل المعنى هنا يا. من أين أخذنا؟ أخذنا من هذه الوقف الغير صحيح الذي قال فلها النصف ولأبويه، لأن الواو عاطف هنا والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وما يصحش هذا، هذا وقف قبيح، هذا وقف قبيح. لابد أن نقف عند قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. الواو هذه ما إيش واو عطف، وإنما واو استئناف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب والأم يدوا السدس مع وجود الفرع الوارد كما هو مقرر في علم المواريث. مفهوم هذا؟ إذن هذا الوقف القبيح. الوقف الحسن وهو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، يعني لازم تربط ترجع، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يكون الوقف عند الحمد لله حسنا ولا يحسن الابتداء بما بعده، لأن رب العالمين صفة لما قبلها. يعني هنا الحمد لله رب العالمين، لا الحمد لله رب العالمين، أحد معي جيدا، لأن هذه رب العالمين صفة لي لفظ الجلالة وهو الله عز وجل فهو رب العالمين. ديما يكون الكلام باختصار وجيز باش ما نطولوش في المسألة هذه، كل كلام تعلق بما قبله لا يحسن السكوت عليه، أو لا يعني لازم كي توقف ماذا بيك توقف على معنى تام، المعنى قد تم وانتهى ولله الحمد. إذن باش نبدأ أيضا بمعنى جديد كما ولأبويه نفس الشيء. الوقف الكافي أو الوقف التام هو الذي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده. التام خلاص تم المعنى وتبدأ بكلام جديد، ومثاله قوله تعالى وأولئك هم المفلحون في أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كلمة المفلحون هذه كي توقف عندها يسمى الوقف تام. والوقف التام في الحقيقة علاش سموه تام؟ لأنه تم المعنى كل. تلاحظ في بداية سورة البقرة خاصة في الثمن الأول أن الله عز وجل تحدث عن ثلاث أصناف من الناس، تحدث عن المؤمنين ثم الكافرين ثم المنافقين، ثلاثة أصناف. عند أولئك المفلحون تم الحديث عن الطائفة الأولى وهم المؤمنون، ثم يبدأ الحديث بقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، الحديث عن معنى آخر قدر توقف وتم، يعني تم الحديث عن معنى بأكمله ويبدأ الحديث عن معنى جديد. ثم الابتداء والوقف على قوله تعالى على كل شيء قدير، ثم الابتداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا تام. كل ما ينتهي كلام ويبدأ كلام جديد ويبدأ قصة جديدة وتبدأ معنى جديد يسمى الوقف الذي توقفنا عنده تام، لأن المعنى الكلي، المعنى الكلي تم. مثلا مثل عن هذا تنتهي مثلا قصة نوح ثم تبدأ قصة هود ثم تجي قصة شعيب، فتلاحظ هنا الفصل بين كل قصة وقصة أخرى يسمى الوقف عندها وقف تام. ولذلك ننصح هنا خاصة ممن يصلون بنا التراويح وممن الشيوخ الذين يقرؤون، فحاول حتى في الركعات هذه نحاول أن نقف عند وقف تام، يعني ليس من المستحسن أن تقف عند الأثمان المضبوطة والأرباع والأنصاف والأحزاب المضبوطة في المصحف، فهذه لها حساب آخر مربوط بعد الآية، أما الوقف والابتداء فشيء آخر. ذلك كما أسلفت قبل قليل أتعبس لقد جئت شيئا نكرا، هذا وقف حسن، لكن يستحسن أن يكون الوقف تام. مصلي لراه يتبع فيك كمل لها القصة وأبدأ غدوة بقصة جديدة، والله أبدأ بمعنى جديد، جيش غدوة تقول له وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، ما سمعش معاك نساء القصة تاع سيدنا نوح عليه السلام. أبدأ مباشرة وإلى عاد أخاهم هودا، كمل له القصة كامل باش يكون الوقف تاعك وقف تام، وتبدأ غدا بمعنى جديد وشيء آخر. هذا طبعا من باب النصح فقط، ويستدعي منك أنك تتبع المواقف الحسنة، ويستدعي منك أنك تخلي اللي راو يسمع فيك. شوف معي مليح لخصوها بعبارة واحدة، علم الوقف والابتداء مضبوط على السامع. مش معناها السامع، السامع اللي يفهم العربية، مش السامع اللي يسمع وخلاص، لا، السامع الذي يفهم ويعي ما تقرأ. يقول السامع شرطه أن يكون يفهم اللسان العربي. هل أنت وش ما رأيك جي يتكلم واحد وتعطيه مقاطع حكا وما يفهمهاش، ما يقتنعش بكلامك، فما بالك وأنت تقرأ عليه أهم نص في الدنيا هذا هو القرآن الكريم. لازم كي تقرأ أنت تقرأ وهو يفهم وهو يسمع وهو يتدبر، باش تخليه يتدبر أحسن مواضع الوقف والابتداء، أحسن مواضع الوقف والابتداء. هنا مش منطولوش، هذا فيما يتعلق بالوقف والابتداء ثلاث أشياء نعرفها. أولا ضرورة تعلم الوقف والابتداء كعلم من علوم القرآن الكريم، وهنا فيه مؤلفات كثيرة جدا، مؤلفات عنيت بالوقف نظرا لأهميته. الأشموني عنده وقف وغيره من العلماء ألفوا فيه مصنفات نظرا لأهميته. والمصحف اليوم في أي مصحف تجد يعني بيان الوقوف، بيان هذه الوقوف المعتمدة، والمصاحف مختلفة في الوقوف، لكن مصاحف المغاربة كما قلت مشهورة ومضبوطة على وقف الإمام الهبتي. أيضا يستحسن في علم الوقف والابتداء أن يقرأ بالسند، لأن كان علماء أخذوا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند آخر الآيات، وسمى هذا الوقف بوقف السنة، وقف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة أنه كان يقرأ القرآن آية آية، يعني يقف عند كل آية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يقف عند رؤوس الآية، هذا وقف سنة، هذا وقف أيضا سنة. أيضا من الأشياء التي لابد أن نعرفها في الوقف وهو أن نتعلم علم العربية، فهو من أهم العلوم التي تساعدنا على أن نعرف أن هذا الوقف صحيح أو غير صحيح. من مسائل الأداء أيضا، من مسائل الأداء النوع المتعلق بمسائل الأداء هو المد والإمالة وما إلى ذلك. فتلاحظ في الإمالة أن بعض القراء تنقل عنهم إمالة بعض الكلمات، إمالة بعض الكلمات مثلا، والبعض الآخر ينقل عنهم فتح بعض الكلمات. إذن عندنا الفتح هو الإمالة، تقول لي أنت وشو هالفتح هذا وشو هالإمالة هذه؟ هذا نوع من أنواع الأداء في أداء بعض الكلمات القرآنية. العرب يؤدون الكلمات العربية بصيغ مختلفة. العرب كيف نحن الآن، شوفوا القبائل العربية كثيرة جدا، يتكلمون الكلام العربي ويؤدونه بصيغ صوتية مختلفة. فكانوا يتلفظون بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم نزل على مقتضى لسانهم. واحد يقرأ يقول مثلا والنجم إذا هوى، ما عندهاش هواء، هذا فتح. الفتح طبعا عادي، تفتح الكلمة ولا ينتحي اللسان. أخر يقول والنجم إذا هوى، هذه إمالة تقليل، يعني الإمالة أن تنحى بالفتحة نحو الكسرة وبالكسرة نحو الياء. كان فيهم من يجنح إلى الإمالة. ونقل أكبر الكراء الإمالة هم حمزة والكسائي. والإمالة قسمان في كلام العربي أو في القراءات القرآنية، الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى. الإمالة الكبرى يسميها القراء بالإضجاع، والإمالة الصغرى يسميها القراء بالتقليل. قراء قالوا هذه تسمى التقليل. وما معنى التقليل؟ عكس الفتح. وكين إمالة كبرى، عندنا في نافع مثلا إمالة واحدة فقط وهي في فاتحة طه، هي الإمالة الكبرى، يعني أن تنحو بالكسرة نحو الياء. وهي موجودة عند الإمام حمزة أحد القراء السبعة في قراءته، وكثيرة جدا في الأسماء والأفعال مثل الهدى والهوى ومثوى وأدنى وأبى وأتى ويخشى واستعلى واشترى وما إلى ذلك. هذه مسائل متعلقة بالإمالة. النوع الذي آخر من مسائل الأداء وهو المد. إذا عرفنا تقرأ مثلا والنجم إذا هوى والله والضحى سبح اسم ربك الأعلى بالفتح. بعض القراء يؤدون هكذا، وهذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الألسنة العربية أو كيف تكلم العرب بهذه الكلمات. ففيهم من كان يأخذها على سبيل الفتح، وفيهم من كان يأخذها على سبيل التقليل، وكلاهما وجهان صحيحان ثابتان منقولان عن العرب. قروا بهم العرب وقروا على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والقرآن الكريم نزل بهذا بكل من النوعين، نزل بالفتح ونزل بالتقليل. معنى ما ننكروش عليهم احنا، هذه قضية مسألة متعلقة بآداء الكلمات، يعني كيف يؤديها القارئ. هذا صحابي من قبيلة تتكلم بالفتح يقرأ بالفتح، وهذا صحابي من قبيلة أخرى تتكلم بالتقليل، عادي. فمسائل أدائية، هذه مسائل أدائية متعلقة كيف يؤدي، كيف يقرأ، كيف يصوت الكلمات العربية. معناها راهي تقرها العربية، هذه أصوات العربية موجودة في العربية، عندهم الإمالة وعندهم الفتح. المد كما المد كما نفس الشيء، المد هو أيضا نوع من أنواع الأداء. واحد يمد 4 حركات، واحد يمد 2 حركات، واحد يمد 6 حركات، واحد يمد، يعني أنواع المدود المعروفة. أيضا كاين اللي يكتفي بما، والأخر يقول لك لا ما يمد طول زيد 4، الأخر يقول لك لا زيد 6. يعني مسائل الأداء هذه مسائل متعلقة بالأصوات العربية كما الإمالة. لاحظ معي جيدا في المد، كاين اللي يبرحوا في أصواتهم ويمدوا ياسر. تروح مثلا للشام عندهم الإضجاع والتقليل وعندهم المد. الشاميين مثلا وفي تعين فلسطين وعفوا في تعين سوريا ولبنان عندهم الإمالة بكثرة. هذه ظهرت بعد ذلك في قراءاتهم. والمد يعني اللي عنده طول يقرأ بكلمات، يعني أيضا من مسائل الأداء. والمد عبارة عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. هنا المد كاين مد طبيعي اللي نتكلم به ولا يصح بتره، لأنه لا تقوم ذات الحرف إلا به، ما تقدرش تتكلم وتتلفظ باللغة العربية إلا بهذا المد الطبيعي. مثلا كفروا، كفروا هذا طبيعي، آمنوا، آمنوا طبيعي، ما تقومش ذات الحرف إلا به. الدنيا، الدنيا هذا طبيعي، وغير ذلك من أنواع المد الطبيعي المعروفة في علم التجويد. يعني المد الطبيعي معناه أن يمد الحرف مدا طبيعيا بمقدار الحركتين، بمعنى إذا انقصت لا تقوم ذات الحرف، يعني ما تقدرش تقرأ الحرف إلا بإتيانك بهذا المد. والقصر عكس المد، كي نقوله المد يعني كاين عكسه وهو القصر، والقصر ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله. هنا نبقى نشوفك المسائل تاع المد المتصل والمنفصل وغير ذلك من أنواع المدود. المهم نعرف أن باختصار وجيز، يعني هذه من مباحث علم التجويد، مسائل أخرى متعلقة بالمد هو من أنواع الأداء المعروفة في علم القراءات. أيضا من المسائل المتعلقة بالأداء وهو الإبدال والتسهيل. الإبدال، الإبدال معناها إبدال حرف مكان حرف، كإبدال الهمزة واو مثلا، أيضا من مسائل الأداء. ثم أذن مؤذن، أصلها مؤذن، كاين الهمزة هذه يستثقلها يبدلها واو، فيقول ثم أذن مؤذن، وين هي الهمزة؟ راحت أبدلت، إذن هذا إبدال. طرأ على الكلمة، منين جبناها الإبدال؟ قالك هذا أيضا نوع من أنواع الأداءات العربية في الأصوات. كاين قبائل ما تنطقش هذه الكلمة، ما تقولش مؤذن، تقول مؤذن، وهو وجه صحيح منقول عن العرب، وهو من المسائل المتعلقة بالقراءة الصحيح. من هذا إبدال. مثلا أخر يقول وما أنتم بمؤمنين، بمؤمنين أسرى بمؤمنين، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، بدلت الهمزة راحت أصبحت واو. هذا إبدال، وإبدال الهمزة طبعا من جنس حركتها، قد تبدل واوا كما في الأمثلة التي سقتها، أو ياء، أو ألفا إذا كانت كسرة تروح للياء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، بالسوء إلا ما أنا راحت، جاء أحد راحت ألف، فتبدل ألفا إذا كانت مفتوحة، وياء إذا كانت مكسورة، وواوا إذا كانت مضمونة، فهي من جنس حركة ما قبلها، طبعا فهي من جنس حركة ما قبلها. التسهيل وهو يعني تسهيل بعض الكلمات، وش اسمها التسهيل؟ يعني بين الهمزة. مثلا أأنذرتهم، يسهل الثانية، ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وقالون ورويس وهشام وورش عن طريق الأصبهاني والأزرق ولغيرهم وإسحاق. هنا تلاحظ التسهيل وارد أيضا كما الإبدال وارد، فتلاحظ أن التسهيل وارد لمسائل أخرى من المسائل المتعلقة بالأداء. إذن وش عندي؟ عندي الوقف والابتداء مسائل أدائية، عندي المد مسائل أدائية، عندي الفتح والتقليل مسائل أدائية. عندي أيضا الإدغام. الإدغام هو إدخال الكلمات مع بعضها البعض. من يعطيني مثال؟ مثلا أي إدغام، أي أنواع من أنواع الإدغام؟ نعم، من رب، أصلها من رب، من يعمل، من يعمل، إلى غير ذلك. فتلاحظ إدخال حرف مكان حرف آخر مع إبقاء صفة الحرف الأول، لأن في أحيان نحتاج إلى أن نعرف الحرف الأول وهو الغنة التي هي صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، صوت يخرج من الخيشوم، ولذلك نجده في الإدغام الذي يأتي في بعض الكلمات أيضا التي يبقى لها أثر، مثل إدغام النون في الياء. مثلا من يعمل، نقول من يعمل، لكن الغنة هذيك هي عبارة عن الأثر المتبقي من الحرف المدغم في الياء وهو النون. أيضا إدغام المتماثلين، يدرككم الموت أينما تكونوا، يدرككم أصلها يدرككم، يعني فأدغمت أحد الكفين في بعضهما البعض لتعسر النطق بها. المتقاربين، يعني متقاربين، متجانسين، مثلين. نعطوا أمثلة، مثلا نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين، نخلقكم من ماء مهين، ولو تواعدتم، ولو تواعدتم. هنا كاين إدغام، يعني الإدغام بعض الحروف باختصار وجيز تدخل في البعض الآخر تسمى إدغاما، تدغم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك. لاحظ إدغام الثاء. فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك. والتاتي طائفة. فتلاحظ كل ما يدخل حرف في حرف آخر يسمى إدغام. ما يرجع إلى اللفظ الآن، تو عرفنا الأداء الغريب والمعرب. نروح الآن إلى مسائل أخرى بعد ما تحدث عن مسائل الأداء، تحدث عن الإدغام، وتحدث عن الإمالة، وتحدث عن الفتح، وتحدث عن المسائل الأدائية هذه في القرآن الكريم. يجي حتى واحد يقول ما كانش، لا، هذه كلها الأصل فيها كما قلت السماع، والأصل فيها أن العرب قد تكلمت بها، والقراءات هذه وأنواعها وطرق أدائها مأخوذة من اللسان العربي الذي نزل به القرآن الكريم. كلهم يتكلموا بالعربية وكلهم يؤدون العربية الصحيحة، فقط كل واحد عنده طريقة في أدائها، كل قبيلة لها طريقة في أداء هذه الكلمات. وعندما تقرأ القرآن الكريم، ولذلك يقول لك ولا وليقالون الوجهان في اركب معنا، مثلا يقول لك اركب معنا فيها الإظهار وفيها الإدغام، ويلهث ذلك له فيها الوجهان. من جت الوجوه هذه؟ من السماع، والسماع الأصل فيه هو العربية، بمعنى العربية تسمح بالإدغام وتسمح بالإظهار. ما دام العربية تسمح بالإظهار وتسمح بالإدغام، فكاين واحدين يروحوا مع يقروا بهذا الوجه، واحدين آخرين يقروا بهذا الوجه، ثم لما احنا نروحوا نجمعوا في الوجوه نلقوها كلها ثابتة طبعا، وبالسند تاعت، يعني السند كلهم الناس هذم قروا بهذه القراءات، فاجتمعت لنا هذه الأوجه وقرئت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بالسند الصحيح الثابت عنه فوجدت عندنا، فسموها علماء القرآن المسائل الأدائية. المسائل الأدائية. نروح المسائل الأخرى وهو ما يرجع إلى الألفاظ. في الألفاظ فيها الألفاظ الغريبة، وفيها المعربة. الآن وفي الدخيل، القرآن الكريم الأصل فيه أنه كله عربي، أنه كله عربي، لكن بعض الكلمات مش من وضع العرب، وردت في القرآن الكريم هي من غير اللسان العربي ولكن موجودة في القرآن الكريم. العلماء هنا تحدثوا عن هذه المسائل وسموها معربة، سموها معربة. قال لك خلاص وجدت في القرآن الكريم، إذن صحيح هي لم تضعها العرب ولم تكن في لسانها، تكلمتش بها العرب، جاءت في القرآن الكريم. ما دام جاءت في القرآن الكريم سموها معربة، أي نقلت إلى العربية عن طريق نزول القرآن الكريم. الغريب والمعرب. الغريب في القرآن عندنا نوعان، عندنا العربية، الألفاظ العربية واضحة، عكس العربي معرب وغريب. والمعرب هنا بعض فقهاء اللغة يسموه الدخيل، والدخيل أيضا على قسمان، ما ورد في القرآن الكريم وما دخل إلى العربية في غير بغير نص القرآن. خليني نبقى نايا مع الغريب والمعرب. الغريب الألفاظ الغامضة التي لم تتضح دلالتها بشكل واضح، بقيت غامضة، أدش تفسير دقيق. والغريب طبعا هنا قسمان، قسم يعرف بعد بحث وتنقيب وتفتيش في مصادر معرفة الغريب، ولذلك كاين كتب ومصادر عرفت بغريب القرآن، يعني الألفاظ الغريبة التي لم يتضح معناها في القرآن الكريم. وقسم تكون الغرابة فيه عند قوم دون آخرين. وعلم الغريب العلم الذي يعنى طبعا بتوضيح الألفاظ الغامضة في كتاب الله تعالى. هنا تقرأ أنت في القرآن الكريم كاين كلمات ما تحتاجش مش يعني إلى وضوح معنى، وكاين كلمات لابد ترجع إلى التفسير، وكاين كلمات تروح للتفسير تجد فيها خلاف بين المفسرين، معناها غريبة هذه اللفظة. أحسن كتاب وجدته في هذا الموضوع سجله معجم ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني، معجم ألفاظ القرآن ساعد كثير في معرفة ألفاظ القرآن الكريم. هذا ضروري يكون عند كل طالب للقرآن الكريم، عبارة عن معجم لألفاظ القرآن الكريم يعطيك معنى كل لفظ. والكتاب الحمد لله راه الآن توفر وأصبح مطبوع وأصبح موجود في الشبكة العنكبوتية ومتداول، فيستحسن لكل من يريد معرفة الألفاظ القرآنية أن يكون بجانبه هذا الكتاب الرائع، هذا المعجم مطبوع في مجلد واحد، وكتاب يعني من أحسن الكتب المتعلقة بشرح ألفاظ القرآن الكريم، يسموه معجم أو معجم ألفاظ القرآن الكريم أو ألفاظ القرآن الكريم أو غريب ألفاظ القرآن الكريم، كلها معاني واحدة للراغب الأصفهاني الإمام العمدة المفسر العلامة. أيضا كاين كتاب آخر مذهبية يكون عند كل طالب في القرآن الكريم، وهو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. هذا أيضا من كنوز الدراسات القرآنية، من كنوز دراسات القرآنية المعاصرة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. نعم، محمد فؤاد عبد الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف وقلنا علم الغريب هذا علم كبير، غريب القرآن. كما غريب القرآن وغريب الحديث أيضا نفس الشيء. فالنص القرآني فيه ثلاث أنواع من الألفاظ. النوع الأول وهو الواضح الذي لا غبار في فهمه، كلمة واضحة يفهمها أي واحد. والنوع الثاني وهو النوع الذي يحتاج إلى تفسير يحتمل فيه أكثر من وجه، يعني المعنى الكلمة تحمل معنيين أو أكثر. والنوع وهذا يحتاج إلى تفسير، ولذلك تجد الكثير من العلماء أو المفسرين يختلفون في المراد منه. وهو الذي سماه علماء العربية بالمشترك لفظي، مشترك، هناك المشترك وهناك المترادف وهناك المتضاد، فكلها من أنواع الألفاظ الواردة في القرآن الكريم. فتشترك مجموعة من المعاني في لفظ واحد مثلا، أعطي مثال، مثلا لفظ العين هذا قد تطلق على العين التي نبصر بها، وقد تطلق على العين التي نتعامل بها، وقد تطلق على العين الجارية وغير ذلك من القص هو القطع، والقص هو تتبع الأثر، وقالت له أخته قصيه بمعنى تبعي أثره، والقصاص هو القطع القتل وتتبع أثر الجاني، ونحو ذلك من المعاني التي هذا واضح. إذن قسم تكون الغرابة فيه عند قوم دون آخرين، يعني أنت قادر ما تفهمش لفظ بالصح المفسر يعرف هذا المعنى. وعلم غريب القرآن يعنى بتوضيح الألفاظ الغامضة في كتاب الله تعالى، يعني كل لفظ لم يتضح معناه فهذا العلم يبحث في هذه الألفاظ ويحاول أن يرد لها أمثلة من كلام العرب وشواهد وما إلى ذلك. أسباب ورود الغريب: أولا اشتمال القرآن على عدد من لغات العرب، العرب تستعمل الألفاظ مختلفة، كل قبيلة عندها كلام. شوف معي مليح، النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من بني هاشم، وأبو هريرة دوسي من لاحظ معي جي قبيلة أخرى، وسلمان فارسي، وبلال حبشي، وكلهم يسمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يتكلموا بالعربية، واحد أخر مخزومي، وتلاحظ قبائل متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في أبي هريرة يقول له سيدي أعطيني ناولني السكين، يعني أعطني السكين. فأبو هريرة ما لم يستجب لهذا النداء، ما فهمش سكين وشو السكين. المرة الثانية المرة الثالثة أشار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعرف اليوم في الدراسات اللسانية بالسيميولوجيا، يعني الإشارة، كما تعجز الألفاظ عن أداء الكلمات إذن نستعمل شيء آخر وهو الإشارة، ناولني السكين. فقال أبو هريرة المدية تقصد، احنا يرانا ما نسموهاش السكين، احنا يعدنا المدية هذه، المدية تقصد. فهنا يجتمع عند فقهاء العربية كلمتان لمعنى واحد وهو يسمى بالترادف، وما إلى ذلك من هذه. إذن وش عندنا؟ اشتمال القرآن على عدد من لغات العرب، يعني لغات العرب كلها واردة في القرآن الكريم، الكلمات اللي تكلمت بها العرب واردة. أيضا ورود الألفاظ المعربة في كتاب الله تعالى، وما من أمثلتها ما سيذكره الناظم، الكلمات تعربت. اشتمال كتاب الله تعالى على بعض الخصائص التي تمتاز بها مفردات اللغة العربية كالترادف والاشتراك اللفظي والتضاد، يعني خصائص الألفاظ عندنا خاصية الترادف، وعندنا خاصية الاشتراك، وعندنا خاصية التضاد. نعطي مثال عن كل نوع. الترادف ضربنا مثال كلمتين مختلفتين لمعنى، يعني اللفظ الواحد الشيء الواحد يكون عنده أكثر من لفظ، حتى أن تجد الشيء الواحد 100 لفظ. الأسد عنده 100 اسم، والسيف عنده 100 اسم، القاطع والبتار وما إلى ذلك من الأسماء، هذا يسموه الترادف. والاشتراك يعني يشترك أكثر من معنى في لفظ واحد، العكس. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء على الطهر وضده، هنا لفظ ولفظ معنى مختلف، لفظ واحد القرى والمعاني مختلفة، عكس الترادف. فما مليح العلاقات اللفظية هذه. الآن نروح للتضاد، المعنى وضده، ولذلك سمي بالتضاد. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هنا شروه بمعنى باعوه. إذن الشراء يطلق على معنيين، نقل الملكية وإخراج الملكية، ولذلك يسمى بألفاظ المتضادة ذات المعاني المشتركة. قل لك بعتك الشيء، قد ممكن نقلت لك الملكية، وهذا هو الرول الرائج عندنا نحن، فهمتني؟ والعكس نقل الملكية، يعني البيع والشراء من الألفاظ المتضادة ذات المعاني المشتركة. العجمة الوافدة بسبب الداخلين الجدد للإسلام واختلاط العرب بالعجم، وأهم ورد في كلام طبعا أنه يرجع الألفاظ الغريبة في كتاب الله تعالى إلى النقل عن العرب من الكتب المصنفة في بيان الغريب والتي تحوي أشعار العرب ومنثورهم. هنا مثلا من هذه الألفاظ المعربة كلمة المشكات، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. المشكات يعني الكوات هذه، ولا الكوة بلغة الحبشة، كمثلي مثل نوره كمشكات، مصباح هذا النور هذا فيها السراج. نعم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، موقن رحيم بلسان الحبشة، وقيل الدعاء بالعبرانية يعني أواه. اللفظ الآن اللي يدخل العربية من غير لسان العرب، سواء بالحبشية أو بالعبرانية أو بالفارسية مثلا، سندس وإستبرق. هنا نحيلكم إلى، مش ما نطولوش في النقطة هذه، خليني نحيلكم إلى بعض كتب فقه اللغة. كان من أحسن الكتابات المعاصرة التي وجدتها تبحث في مثل هذه الكلمات، كتاب فصول في الفقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب، تحدث عن الألفاظ، وكتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي فقه اللغة، تحدث عن الألفاظ الواردة في القرآن الكريم بغير اللسان العربي. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل. وشو الكفل يا سيدي؟ ها ها نصيب طبعا. وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين، بمعنى ضعفين. القسطاس العدل بلغة الروم، وقيل الميزان، وزنوا بالقسطاس المستقيم. هنا تلاحظ بعض الألفاظ الأصل فيها كانت في حبشي وفي لسان رومي وفي لسان فارسي، وردت في القرآن الكريم، مثل كلمة السندس وكلمة استبرق. هنا كاين بعض الكلمات يقول لك كل كلمة ورد فيها حرف كذا مع الحرف هذا فهي كلمة غير عربية، وإنما أصبحت معربة. وش معناها معربة؟ يعني عربت. الأصل فيها مش من وضع العرب، وإنما هي من وضع الروم ومن وضع الحبشة ومن وضع الفرس. العرب ما كانش يتكلموا به، لكن القرآن الكريم يخاطب في جميع الأمم. من خصائص القرآن الكريم أنه لسان يعني عالمي الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني للناس كل، بما فيهم الروم نعم، الحبشة نعم، الفرس نعم. لازم يخاطبهم القرآن الكريم، يخاطبهم. ترد في بعض الآيات بعض الألفاظ الأصل فيها غير عربي، يعني ما تكلمت بها العرب، ما وضعتها العرب، وإنما وضعت في ألسنة أخرى. الآن ما دامت وردت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم ولصقت في الآيات العربية اللسان، هذه ما نسموهاش عربية، وإنما نسموها معربة. أصبحت عربية، هي أصبحت. ما معنى عربية؟ يعني عربية بالتداول لا بالأصل. الأصل فيها أنها غير عربية، لكن القرآن الكريم عربي، نقلها إلى العربية، ولذلك قيل الألفاظ المعربة، أي عربت بواسطة وجودها في القرآن الكريم. باختصار وجيز حول هذه الأمثلة. النوع الثالث من الأنواع التي نتحدث عنها المجاز. المجاز هو ضد الحقيقة. ونقول هنا المجاز هذا، ما معنى المجاز؟ المجاز في اللغة العربية الألفاظ عندها دلالات، الألفاظ هذه عندها دلالات. هذا زيد اسم علم، وهذا كتاب اسم شيء اسم، وغير ذلك. شوف معي مليح، وهذا بحر اسم شيء اسم كائن من الكائنات. العلماء علماء اللغة صنفوا دلالات الألفاظ من حيث الحقيقة والمجاز إلى قسمين: ما دل على الحقيقة وما دل على المجاز. وشو سيدي الحقيقة وشو المجاز؟ المجاز هو دلالة اللفظ على ما وضع له في اصطلاح المخاطبين. ناوياك نعرف أن هذا كتاب خلاص، ونعرف أن هذا إنسان. كل كلامنا كي نوضع الألفاظ في موضعها الحقيقي نسموها حقيقة، دلالة اللفظ على ما وضع له في اصطلاح المخاطبين يسمى حقيقة. كي نظلوا نتكلموا في كلامنا العادي نحطوا في الكلمات في معناها الأساسي، هذا إنسان قل إنسان. الآن نروح للمجاز، ننقل المعاني الألفاظ على غير ما وضعت له. معلش شوفوا معي مليح، كي نظل هنا ننقل في الألفاظ ونحطها في غير ما وضعت له، نقول هذا المتكلم خرج عن الحقيقة ودخل إلى المجاز، وهو نوع من أنواع التعبير في اللغة العربية، نوع من أنواع البلاغة العربية. البليغ العربي مش ديما يحط في الكلمات فيما استعملت عليه، يشير إلى شخص يقول هذا أسد، ويشير إلى شخص آخر ويقول هذا بحر. نقول إن الأسد هو هذا، يوري لي في إنسان ويقول لي رو أسد، وأنا أعرف أن الأسد وضعت في اللغة للدلالة على حيوان مفترس يسمى أسد، والبحر هو ما كان نقيض اليابسة، ظهر الفساد في البر والبحر، ما عكس اليابسة والبحر، وهذا يروي يشير للإنسان يقول لي هذا بحر. فنقول هنا المتكلم خرج عن استعمال الألفاظ فيما وضعت له، وإنما نقل الألفاظ، نقل معاني الألفاظ إلى معاني أخرى. فقد أراد بالأسد في الأول على الشخص الشجاع، وأراد بالبحر في المثال الثاني على الإنسان الغزير العلم، يسمى بحر. قل لك فلان بحر، ما معناه بحر؟ هو بحر، لا هو كثير العلم، يعني يشبه كثرة علمه ككثرة ماء البحر. إذن هذا المجاز، والمجاز هذا أنواع في العربية باختصار وجيز، والحقيقة طبعا واضحة. المجاز من بين أنواع المجاز الاختصار بالحذف، اختصار بالحذف، ومثاله قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، آية قرآنية. واسأل القرية، الأصل واسأل أهل القرية، وهذه فيها بلاغة كبيرة الآية هذه، كنت شارجع لها للشيخ طارق بن عاشور، سيتحدث عن معاني كثيرة يطول المقام في شرحها وتفصيلها. الأساس قال واسأل أهل القرية، لكن حذف أهل على سبيل المجاز، ويسمى هذا النوع من المجاز مجاز الاختصار، مجاز الاختصار أو المجاز بالحذف. أيضا قد يترك الخبر كقوله تعالى فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أصل الكلام صبري صبر جميل، صبر جميل، والمعنى صبري صبر جميل. وقد يذكر اللفظ المفرد للدلالة على الجمع، إذن نوع من أنواع المجاز، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، والأساس فيه مش إنسان وإنما الناس عامة، ولذلك قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أنواعه استعمال لفظ الجمع المفرد، مثاله قوله تعالى قال رب ارجعون، أي ارجعني، هنا ارجعون للجميع، وإنما هو يتحدث عن نفسه، وأنواع أخرى في المجاز. ومن المجاز أيضا التكرير للمفرد أو للجملة، ومثاله قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لاحظ هذا يكرر. ومن أقسام المجاز الزيادة، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وأصل فيها كم أهلكنا قبلهم من قرن، وإنما هنا للتأكيد. تحدثنا هنا عن النوع الآخر من أنواع الألفاظ أيضا، وهو المشترك. وذكرنا بما لا نذكر فيه زيادة. هنا أنواع الألفاظ: مشترك ومترادف ومتضاد. ما نطولوش فيها، أعطينا مثال عن كل واحد من الألفاظ. إذن عندنا هذا من أنواع الألفاظ. الاستعارة، الاستعارة القرآن الكريم من معجزته أنه أعجز العرب على أن يأتوا بمثله فصاحة وبلاغة. أعجز العرب على أن يأتوا بمثله فصاحة وبلاغة. الكلام البليغ في القرآن الكريم ما يحوي عناصر البلاغة العربية، والبلاغة هي حسن اللفظ وحسن تركيبه ومعناه، حسن اختيار اللفظ وحسن تركيبه وحسن معناه، سمى هذه البلاغة. وقيل البلاغة هي الإيجاز، أو هي دلالة الألفاظ على مقتضى الحال، كل ما كان اللفظ أقوى في الدلالة على حال معين سمي اللفظ بليغا. والبلاغة لها مسالك كثيرة أو عديدة في التعبير، قد يعني يختار المتكلم العربي الكلام عن طريق التشبيه، وقد يختار تارة المجاز، وقد يختار تارة أخرى الاستعارة. إذن يخرج كل ما خرج المتكلم عن الحقيقة وانتقل إلى المجاز كان الكلام أبلغ، يعني كل ما خرج على المعتاد الذي يتكلم به الناس ونسج كلامه إلى خيال آخر يسمى هذا التعبير تعبيرا مجازيا، يسمى هذا التعبير تعبيرا مجازيا. وللمجاز في كلام العرب سبل وطرق، لعل من أبرزها الاستعارة. والاستعارة كما تعرف عند البلاغيين العرب بأنها تشبيه يحذف منه أحد الركنين، حذف أحد طرفاه، لأن عندنا أركان التشبيه الأساسية هي المشبه والمشبه به، هذم ركنان أساسيان في التشبيه، ما نقدرش نتصور تشبيه بغير هذين الركنين. وعندي أداة الشبه ووجه التشبيه ركنان تابعان للركنان الأساسيان. إذن عندي الركن الأول المشبه والركن الثاني مشبه به. المتكلم هنا قد يحذف المشبه به وقد يحذف المشبه، فإذا حذف المتكلم المشبه به هنا يضطر يعني يأتي بإحدى اللوازم، يعني يضطر للإتيان بإحدى القرائن التي تدل على ما حذفه وهو المشبه به، وعندها تسمى الاستعارة استعارة مكنية، وعندها تسمى الاستعارة استعارة مكنية. وإذا صرح بالمشبه به سميت الاستعارة استعارة تصريح. نروح الآن نعطي مثال عن الاستعارة، شوف معي مليح. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. تلاحظ هنا في هذا التعبير تعبير غير طبيعي، غير حقيقي، وإنما هو تعبير من الطبقة الأولى إلى الطبقة المجازية العالية، بمعنى لم يعبر القرآن الكريم بما يستعمل في الألفاظ فيما وضعت له، وإنما فيما نقلت إليه. وهنا لما نقول دلالة اللفظ على ما نقل إليه بقرينة تدل على أن المعنى المقصود غير الملفوظ به وإنما هو المنقول إليه. وش معناه كلامه؟ يعني السامع يفهم باللي راه ماهوش المعنى، الألفاظ اللي تتكلم بها هو المقصودة، وإنما معنى آخر مقصود ما وراء الألفاظ وما تحمله دلالة الألفاظ من معان. هنا شوف معي مليح في العبارة: جملة فعلية، سكت الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، أصل فيها سكت الغضب عن موسى، الجار والمجرور ديروا له تأخير ديروا الفعل والفاعل، سكت الغضب. هل الغضب يتكلم حتى يسكت؟ إذن لا يتكلم الغضب، كما أنه لا يسكت. من الذي يتكلم؟ والإنسان والرجل والشخص. حذفه في العبارة ولم يأتي به، وإنما أتى بضرورة قرينة تدل عليه، وهو فعل السكوت. ففعل السكوت هذا دلني على أننا في كلام العرب لا ننسب السكوت إلى الغضب، لأن الغضب شيء معنوي. وأتى بإحدى لوازمه الدالة عليه على سبيل الاستعارة المكنية، شبه الغضب بالرجل الذي يتكلم تارة ويسكت تارة أخرى، ثم حذفه وأتى بإحدى لوازمه الدالة عليه وهي الغضب. الهدف منه وش هو؟ البلاغة في التعبير. بلاغة في التعبير تقتضي أن يخرج المتكلم عن السياق المألوف ليجنح بعد ذلك إلى البيان، إلى البلاغة التي من خلالها نعرف أن هذا القرآن على غير ما تكلمت به العرب. إذن هنا سكت الغضب عن موسى. هنا نستفيد من هذا التعبير المجازي بواسطة الاستعارة المكنية شيء يوضح المعنى أو يكسي الآية جمالا في الأسلوب ودقة في التعبير. جمال الأسلوب يقتضي خروج عن المألوف، جمال المعنى يزيد عن المعنى. هنا معنى الغضب هذا الإنسان تارة يغضب وتارة لا يغضب، يهدأ، فكأنه إذا تكلم هنا يصبح الغضب هذا في يعني درجة عالية، وسكت. لاحظ معي جاب فعل سكت، على ماذا يدل السكوت؟ على الهدوء. سنسكت يعني هادئ، إنسان يتكلم هائج. ف جاء بلفظ السكوت للدلالة على كامل الهدوء الذي حل بهذا الشخص وهو موسى عليه السلام. فازدادت الآية جمالا في الأسلوب ودقة في المعنى، وكأن الغضب هذا يعني رجل يتكلم تارة ويسكت تارة أخرى، فإذا ما سكت عرفنا أن الغضب زال، وإذا ما تكلم عرفنا أن الغضب هاج. فهمت المعنى الآن في سكت عن موسى الغضب، مثال هذا. وأمثلة أخرى كقوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أعد معي جيدا، ميتا شبهنا ماذا؟ الكافر بالميت والمؤمن بالحي، بماذا أحيينا؟ أحييناه بالإيمان. اكتب عندك، راجع كتاب جيد جدا في هذا، روائع البيان العربي في النص القرآني أو شيء من هذا الكلام، من روائع البيان العربي في القرآن الكريم للشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله، كتاب رائع جدا يخرج الاستعارات والتشبيهات من القرآن الكريم ويشرحها شرحا دقيقا مفيدا، حاول أنك تستفيد منه. وهو عبارة عن تلك اللفتات البيانية التي وضعها وأودعها في كتابه صفوة التفسير. أيضا من الأنواع المتعلقة بالأسلوب القرآني التشبيه. التشبيه، إذن عندي الاستعارة أعطينا عليها مثال ونروح للتشبيه. التشبيه الآن الكلام الدال على اشتراك أمر مع غيره في معنى بينهما على سبيل التطابق أو أو التقارب. وهنا إذا وضع المتكلم المشبه عين المشبه به يسمى التشبيه تشبيها بليغا، يسمى التشبيه تشبيها بليغا. كنت تروح أنت تجيب مشبه ومشبه، مثلا أقول لك زيد كالأسد في الشجاعة، هنا وش درنا؟ درنا زيد مشبه والأسد مشبه به وجه الشبه الشجاعة وأداة تشبيه الكاف. هنا درنا أركان التشبيه كل، قادر نقول لك نايا زيد أسد، ما عادش كاف حين الكلام، هذا يسمى تشبيه. وش درت؟ درت المشبه عين المشبه به. هذا أمثلته في القرآن كثيرة. وكاين التشبيه آخر يسمى تشبيها مرسلا، وفيه من أنواع التشبيه يسمى تشبيها مجملا. وكي تنتجع صورة التشبيه من متعدد يسمى مرسلا، كقوله تعالى مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هنا وش لاحظ ما يجيد؟ لاحظ ما يجيد. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، يعني حياة الدنيا هذه يشبهها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا هذه كل يمثلها في أجزاء متعددة. مثل نوري كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد إلى غير ذلك. فتلاحظ هذا المتعدد، صورة المتعدد. أيضا هذا من أنواع التشبيه. والأداة هي مثل والكاف وكأن وغير ذلك. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني هؤلاء يشبهون كالذي حالته أنه استوقد نارا. فهذه كلها أنواع التشبيه. ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام، هو 14 نوعا، نوع من أنواع الخطاب القرآني، ما عادش يرجع للألفاظ، ما يرجع إلى الألفاظ، فيه المجاز وفيه الاستعارة وفيه التشبيه. هنا نوع من أنواع الخطاب القرآني ما يرجع فيه إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام الشرعية، وهو 14 نوعا. النوع الأول وهو العام والخاص، الألفاظ العامة. اللفظ العام كما يعرف أصول الفقه، ويسمى في أصول الفقه بدلالة الألفاظ على الأحكام، دلالة الألفاظ على الأحكام. عندي الألفاظ كثيرة، عندي اللفظ العام، وعندي اللفظ الخاص، وعندي اللفظ المجمل، وعندي اللفظ المبين، وعندي اللفظ المطلق، وعندي اللفظ المقيد. خلي نبسطه لأن هذه قادر نتجاوزها وندرسوها في أصول الفقه، لكن نحاول نعطي مثال عن كل نوع من هذه الأنواع في هذه الكلمات. اللفظ العام في القرآن الكريم هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الألفاظ التي يصدق عليها معناه بوضع الواحد من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين منها. هذا اللفظ العام، مش معناه، الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه. يعني كي يقول لك حاجة عامة ما تقدرش تحصرها في واحد وله ألفاظ يعرف بها العام، ألفاظ تسمى بألفاظ العموم. ساعات واحد يقول لك أنت عبر لي بالعام سيدي، ما تعبر لي شيء بالخاص، عمم، قل الذين جاءوا، مش عارف أنت لا زيد لا عمر، هذا لفظ الأسماء الموصولة، كالذي والذين والتي واللاتي وما إلى ذلك. هذه كلها ألفاظ تستعمل للعموم، واللفظ العام هو الذي يدل بحسب وضعه على شموله. وش معناه؟ يعني يشمل كل ما يصدق عليه، الذي تصدق عليه أنا وعليك أنت وعلى أي شخص اسم موصول. إذن الألفاظ اللفظ العام. أيضا المفرد المعرف بال، المفرد المعرف بال الجنس الاستغراق. مثلا نقول المؤمن، هذا لفظ عام معرف بال. المفرد المعرف بال مثلا السارق السارقة فاقطعوا أيديهما، مفرد هذا معرف بال، سارق واحد وسارقة، إذن هذا مفرد ما نقدرش نعرفه من هو السارق، هذا زيد ولا عمر، هذا لفظ عام. دلالة عمومه أنه مفرد معرف بال التي تفيد الاستغراق، لأن ال عندنا ثلاث أنواع: عهدية، جنسية، استغراقية. وهي كلها للتعريف. أيضا فمن ألفاظ العموم أيضا الجمع المعرف بال، مثل الكافرون، المؤمنون، الصابرون، الصادقون وما إلى ذلك. أسماء الأجناس التي لا مفرد لها من لفظها عندما تكون معرفة بال، مثل الإنسان، هذا عنده مفرد من لفظه ولا ما عندهش مفرد من لفظه؟ لا مفرد له من لفظه، خاصة عندما يكون معرفا بال، الإنسان، الماء. وجعلنا من الماء، هذا لفظ عام. التراب، أسماء الأجناس التي لا مفرد لها من لفظها عندما تكون معرفة بال. فهذه كلها تدل على العموم، فكل لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر يسمى لفظا عاما. لفظ كل أيضا من ألفاظ العموم، كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. فلفظ كل هذا لفظ عام. لفظ جميع من الألفاظ العموم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، أيضا هذا لفظ يدل على العموم، ما تستثنيش أنت شيء من الأرض وإنما أي حاجة. فهذا من ألفاظ العموم. إذن هذه العام له ألفاظه تسمى بألفاظ العموم، والعام كل كلمة يطلقها النص أو ترد في النص دون تخصيص، مش مخصصة بفئة معينة ولا بفرد معينين ولا بجماعة معينة، وإنما عامة تصدق أو تصلح لكل ما تصدق عليه، تصلح لكل ما تصدق عليه، وأن تحطها تصلح عامة. عكس العام وشو؟ الخاص. إذا كان العام يدل على الجمع فإن الخاص هو ما يدل على فرد معين. مثل ألفاظ الأعلام ما تدلش على الناس كل، تدل على ما وضعت له. قولك زيد شخص بعابي عيني، محمد، خالد، إلى غير ذلك من الأسماء. هذا خاص، إذن هو عكس العام، وما خصص بشخص معين. أدوات، هناك أدوات تسمى بأدوات التخصيص مثل إلا، أعطي مثال إلا. يقول المولى عز وجل هيا نعطيك آية قرآنية وانت خرج لي منها العام والخاص. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لاحظ معي جيدا، إن الإنسان، الإنسان هنا لفظ عام. ليه؟ قلنا من ألفاظ الأجناس التي لا واحدة لها من لفظها، ثم استثنى من هذا العموم فئة من الإنسان وهي الذين إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين عملوا الصالحات وآمنوا هم مخصوصون من فئة الإنسان، فالإنسان فيه الصالح وفيه الطالح، تطلق على الجميع. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا المستثنى بإلا دخل في دائرة الخصوص. إذن فهمنا العام والخاص. محمد رسول الله خاص يدل على النبي عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء، الذين هنا يعني الذين معه، هذا عام صحيح هي في الصحابة رضي الله عنهم، لكن لفظ في الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كانوا معه في عهده صلى الله عليه وسلم إلى الذين جاءوا من بعده، فهم على دينه وهم معه في شريعته وعلى كلمته. الآن أنواع العام. العام ثلاث أنواع: عام أريد به الخصوص، وعام أريد به العموم، وعام مطلق. عام أريد به العموم، وعام أريد به الخصوص، وعام مطلق، ويسمى بالعام المخصوص والعام الشامل والعام المطلق. العام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا تعبير أو جائز أن نخصص على هذا الوجه. لاحظ معي جيدا، يقول المولى عز وجل: جنس لا مفرد له من لفظه. يقول: ولله على الناس. هنا لم يقصد جميع الناس، وإنما يقصد الناس المؤمنين المسلمين، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الاستطاعة، المؤمن المستطيع، بدليل لأنه مش قصد جميع الناس. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بدليل التخصيص الوارد في آخر الآية. فالناس هذه لفظ عام، ما تطلقش على جميع الناس، مش أي واحد من الناس يروح يحج، وإنما لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا مخاطبا بالشريعة، وكل تكليف بشرط العقل. لا، لابد أن يكون عاقلا، وإلا فمن جملة الناس أولئك المجانين والذين غير مكلفين أصلا. فهذا لا يطلق في لا, لا, لا, لا يخاطب بمثل هذا الكلام. فإذا هذا عام مخصوص، إذن هذا عام مخصوص. العام الذي طبعا أريد به العموم، من يعطيني عام أريد به العموم؟ عام أي لفظ عام في القرآن الكريم. طبعا هذا كل من عليها فان، هذا عام أريد به العموم، كانش حتى استثناء فيه. كل من عليها فان، كل ما كل نفس ذائقة الموت، كل نفس بما كسبت رهينة. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لأن من ألفاظ العموم الأسماء الموصولة. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلفظ دابة هنا لفظ عام، وما هنا عامة. إذن كل دابة صغيرة كبيرة إنسان، كل ما يدب على وجه الأرض فهو رزقه على الله عز وجل، مش مخصوصة بالحيوانات ذات الأربع، لأن الدواب والأنعام. الدواب هنا خصص في كلام العرب على ذوات الأربع، يعني تمشي على أربع تسمى دابة، لكن هنا عام أريد به العموم، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. فهنا طبعا يدخل فيه العام المطلق أو العام الذي أريد به العموم. هنا ما خص بالسنة وما خص بغير السنة، ما خصص بالقرآن الكريم. نعم. العام الذي بقي على عمومه مطلق كما قلنا لم يخصص لا بأي شيء من أنواع التخصيص. وهذه في الحقيقة هي مباحث أصولية من أروع من مثل لها الأستاذ العلامة عبد الوهاب خلاف في كتاب علم أصول الفقه. ارجع إلى هذا الكتاب وبسيط جدا تجد فيه أمثلة على هذه الأنواع معناها بلغة معاصرة ومبسطة. للعام المخصوص قرينة لفظية كالاستثناء والشرط والصفة، بينما قرينة العام الذي أريد به الخصوص عقلية غالبا. أن العام المخصوص أريد به العموم ثم خصص وقصر على بعض أفراده كقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. تخصيص القرآن بالسنة قد يكون القرآن في القرآن عام يخصص بالسنة النبوية، يجينا لفظ عام في القرآن الكريم ما نقدروش نفهمه على عمومه، يخصص هذا العام بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في الحقيقة مخصصة للقرآن الكريم تابعة للقرآن الكريم، نص يفسر القرآن الكريم. القرآن لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالعموم فيخصص بالسنة النبوية، فيخصص بالسنة النبوية. نجيب مثال هنا، ومن أمثلة تخصيص آية تحريم الربا بحديث العراية وهو في البخاري وغيره. آية تحريم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فعن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، الخرص خرص النخل، هذا ما زالت في يعني الثمرة في أصولها في أشجارها كبيع الفواكه وبيع التمور وما زالت يعني ما، والنخل بصفة عامة. وشو نعم؟ شوف قد يكون عام في القرآن الكريم لا يفهم، نخلو باش نشوف معايا مليح هنايا. وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا أنا باش ننتقلوا تو من مفهوم قرآني إلى مفهوم أصولي فقهي، تبع معايا مليح. صبورة ما كانش، لاحظ معي جيد. البيع عام ولا مش عام؟ وشو دليل العام العموم تاع البيع؟ قبل بدو صلاحه أو حين بدو صلاحه تم بيع العراية. نعم سموه هنا نعم جيت الفلاح تقول لي نشري عليك الأصل فيها هذه جائزة وغير جائزة، الأصل هو المنع، الأصل فيه هو المنع، ولكن رخص وخرجت هذه من العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاز بيع العرايا. وهذا الحديث طبعا ثابت لرفع المشقة، رفع المشقة على الناس ولتيسير أمورهم. فتلاحظ أن كثير من النصوص القرآنية تخصص للسنة النبوية، فهنا موش هذا البيع، هذا البيع خاص يدخلش في قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني كلمة الربا هذه كلمة عامة مش عارفين وين الربا، ربا في الثمنيات وفي المطعومات. فتلاحظ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم البيوع، في بيوع يجري فيها الربا وفي بيوع أخرى لا يجري فيها الربا. ولذلك كلمة الربا هنا كلمة عامة. كيفاش تفهم أنت الآن؟ كيفاش تعرف أن هذا ربا وهذا غير ربا؟ عن طريق السنة النبوية. نقول لك ما أحل الله البيع وحرم الربا، البيع جائز والربا حرام. هنا من يقول لي أن هذه الصورة ربوية وأن هذه الصورة غير ربوية؟ هي ما ورد في السنة، تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تخصص لهذه الآية. نشوف مثلا بيع المزايد، المزايد جائز ولا مش جائز؟ جائز، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع بالمزايدة. إذن هذه صور البيوع تنقسم إلى قسمين، فيها بيوع يجري فيها ربا، دلت على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته المالية، وبيوع أخرى لا يجري فيها الربا، وبيوع أخرى لا يجري فيها الربا. إذن نكتفي بمقدار القدر، نحاول أن نستريح قليلا ثم نعود إلى Thank you. إذا بسم الله الرحمن الرحيم حاول أن نكمل موضوع تخصيص العموم في القرآن والسنة. نستأنف فنبين أن كل من النصين الكريمين القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية يرد فيهما العام ويرد فيهما الخاص. وكما أن القرآن الكريم يرد فيه العام، هذا العام الوارد في القرآن الكريم يخصص بالسنة النبوية. وقد ساق العلماء للألفاظ العامة في القرآن الكريم تخصيصها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون آيات قرآنية عامة وتجي السنة النبوية تخصصها. من الأمثلة على هذا ما أورده الناظم كآية الجزية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، وقول الله تبارك وتعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نبدأ الآن تطبيقات على هذه الآيات. التطبيق الأول في قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ثم قال عز من قائل ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. تلاحظ أن كلمة ومن أصوافها وأوبارها عامة ولا مش عامة؟ عامة. من أصواف الأنعام عامة، وأوبارها وأشعارها أثاثا، يعني يجوز لكم استغلال جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها عامة. لكن هذه الأنعام فيها ما يكون ميتة جيفة وفيها ما يكون غير ذلك، هنا لابد من تخصيص. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. هنا المقصود بالأصواف الأوصاف التي خرجت من الحي بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبين من حي ميت، من حي ميت الدال على نجاسة الصوف والوبر والشعر المنفصل من غير الحي كالميت، يعني لا يصح الإنسان أن يذهب إلى جيفة ويأخذ منها هذا، فهذا طبعا ميت. أيضا قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وتلاحظ أيضا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية ماذا الدالة على؟ عدم جواز من أعطى الجزية من الكفار، يعني لا يجوز أن نقاتل من عاش كافرا تحت لواء حكم الإسلام، يجوز مقاتلته هذا وهو يعطي الجزية مقابل إقامته في دولة الإسلام وهو كافر، لأن هنا وشو لاحظ معي جيدا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. حتى ماذا تفيد؟ الغاية. والغاية وشي تعريفها الغاية عند الأصوليين؟ الغاية هي نهاية الشيء المقتضى لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها. هذه الغاية، نهاية الشيء المقتضى، غاية الشيء المقتضى. نعطي مثال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني يستمر الأكل والشرب في ليل رمضان إلى غاية معينة محددة زمنا، وهو طلوع الفجر. وطلوع الفجر بماذا مقيد؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني طلوع الفجر هي نهاية الحكم، حكم مشو الإفطار، وبداية حكم جديد وهو الإمساك والصيام. وشو الغاية؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين إلى غاية الفجر. هنا قاتل هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، يعني إلى غاية إذعانهم لإعطاء الجزية، وذلك المقابل المادي الذي يقدمه من يعيش كافرا تحت لواء الدولة المسلمة، وهو ما يعرف بأهل الذمة. أهل الذمة أو حقوق أهل الذمة من بينهم يعني أن يتمتعوا بالعيش التام داخل الدولة المسلمة مقابل إعطائهم الجزية. هذا طبعا الآية خصصت الحديث الوارد في الصحيحين عكسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هنا في الحديث كي تقرأ هذا الحديث وش تبين لك؟ يبين لك ما دام ما لم يشهد ولم يدخل الإسلام يبقى يقاتل، وقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله، معناها ما دام متمسك بعقيدة غير أهل الإسلام فهذا الأصل فيه ماذا على حسب النص؟ المقاتلة، يقاتل. لكن الآية تقول حتى يعطوا الجزية، إذن هذه الآية خصصت عموم الحديث، لما هذا يسموه الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص، مش تفهم أنت النصوص فهما صحيحا يتماشى مع مقاصد الإسلام لابد من الجمع. ما يجيش واحد يقول لي خلاص ما دام كافر لازم يقتل، يقول لا يا ودي رأي الآية القرآنية في هذا الكلام الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلام عام خصصته الآية القرآنية الواردة في سورة التوبة عند قوله تعالى حتى يعطوا الجزية، حتى الآية قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، دين الحق هو الإسلام، قالت هكا الآية. بصح من بعد قالت حتى يعطوا الجزية، ما معنى حتى يعطوا؟ فإذا أعطوا الجزية خرجوا من هذا الحكم. إذن الآية مخصصة للحديث النبوي. أيضا حديث آية البقرة وهي قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عندما تقرأ هذه الآية فلابد من المحافظة على الصلوات، ولابد من أدائها في أي وقت، قوموا لله قانتين. لكن السنة النبوية خصصت هذا العموم، بيّنت أن هناك أوقات تحرم فيها الصلاة ولو كانت مكتوبة، يعني واحد تفوتها الصلاة ما يؤديهاش في وقت المنع، هناك أوقات لا يصح، من بينها 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن الموتى، يعني نفس الشيء، الوقت اللي تحرم فيه صلاة تحرم فيه أيضا دفن الميت، الجنازة تحرم، يعني وقت الدفن، وقت الدفن يستثنى من الأوقات المحرمة في الصلاة. نعم، أولا حتى تطلع الشمس بازغة. مش معناها؟ معناها قيد الرمح الوارد في الحديث. وقت الغروب المباشرة يعني هذه الآية تجد فيها العموم الخاص هاو في السنة النبوية. أيضا في قول النبي صلى الله عليه في قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وش تلاحظ أنت في الآية هذه؟ تلاحظ أن هناك ثمانية أصناف تعطى لهم الزكاة. يلا إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه، زيد، والمساكين، المسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، زيد، والعاملين عليها. سطر هنا، من هم العاملين عليه؟ سعاة، الناس اللي رم يوزعوا في الزكاة واللي رم يحصوا في الفقراء واللي رم يخدموا، لأن نظام الزكاة في النظام المالي الإسلامي نظام متكامل، فيه ناس لبس عليهم من الأغنياء من الأثرياء، لكن يشتغلون في يعني في نظام الزكاة، يحصوا في الفقراء، يهزوا في يجمعوا في الزكاة، يوزعوا في الزكاة، هذم يسموهم العاملين، يعني بهؤلاء يقوم نظام الزكاة، بهؤلاء العمال ليبعثوا ليروحوا يجمعوا الزكاة، وهؤلاء العمال اللي راهم يوزعوا في الزكاة، هؤلاء العمال اللي راهم يقدروا في الأنصبة، يعني نظام قائم، ما تظنش انت راه هزوا وخلاص، لا، نظام هذا قديش عنده وهذا قديش لازمه وهذا كيفاش نعطوه وهذا واش ندوه، هذم العاملين عليه. هؤلاء قد يكونوا من الأغنياء، ممكن هذم يكونوا ناس أغنياء، فهل يصح أن تعطى لهم الزكاة؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال والعاملين، النبي ربي سبحانه وتعالى قال والعاملين عليها. هنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مش يقول لا تحل الصدقة، والصدقة هنا المقصود بها الزكاة، لأن الله عز وجل يعبر بالصدقة أيضا عن الزكاة بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، والصدقة المقصود بها هنا الزكاة الواجبة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام. لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوي، يعني أي شخص غني لا يعطى من مال الزكاة. قد يكون هؤلاء العاملين عليها من الأثرياء من الأغنياء، فإذا يستثنون، يعطى العامل من الزكاة لغير الغني، يعني ممن تصح فيه الصدقة. والعاملين عليها يعني الدال هذا الحديث يخصص حديث إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب والغارمين. فالعاملين عليها هذا كلمة عامة تشمل العاملين عليها من الأثرياء والأغنياء، هؤلاء لا يعطون من الزكاة، والعاملين عليها من الفقراء. إذن خصصت حديث النبي عليه الصلاة والسلام خصص العموم الوارد في الآية القرآنية. إذن هذا طبعا ما يمكن قوله في العام والخاص. إذن نفهم باختصار وجيز أن العام كل لفظ مستغرق يصدق على جميع ما والخاص هو لفظ مقصود بعينه. يرد في القرآن الكريم آيات قرآنية عامة تخصصها السنة النبوية، والعكس، والسنة النبوية تخصص بالقرآن الكريم، إلا أن الغالب هو تخصيص السنة للقرآن الكريم، هذا هو الغالب، لأن السنة في حقيقة الأمر شارحة للقرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة هي وحي أيضا متابع للقرآن، قد تكون مفسرة للقرآن الكريم مخصصة له مقيدة لما ورد فيه مطلقا، يعني متممة لكتاب الله عز وجل، فهي وحي، فهي وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أنواع الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والأحكام، الألفاظ الدالة على الأحكام الشرعية، ما يعرف باللفظ المجمل. عندي العام وعندي المجمل. المجمل هو كل لفظ دل على معنى ولم يتعين المراد منه بنفسه، يكون لفظ مجمل مش واضح المعنى. أنا كقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء في الآية لفظ مجمل، لأن القرء يدل على الحيض ويدل على الطهر في كلام العرب. فلما يقول قروء هنا جمع قرء مجمل، ما نش عارفين احنا نبدو هكا ولا بالحالة الأولى ولا بالحالة الثانية. هنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أنه طلق امرأته وحائض، هي وهي حائض طبعا المرأة هذه كانت في، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عمر بن الخطاب يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا العمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها، يعني لابد له أن يرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا الأصل، يعني يحاول يقيد النص هذا الحديث يقيد. وقد دل الحديث أنه الطهر، يعني المقصود بالقرء هنا هو الطهر، يعني لابد أن تطلق وهي في حالة الطهر لا في حالة الحيض كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث الدارقطني عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذاك عرق، فانظري أيما أقرائق. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام يوضح من خلال الآية إزالة المجمل الوارد في قوله تعالى على أنه المقصود هنا هو أن تطلق المرأة بالطريقة التي بيّنتها السنة النبوية. عندي المجمل وعندي المؤول، هو ما ترك ظاهره لدليل، وقيل كل ما دل على المعنى المرجوح بسبب الدليل. ومثاله اليد لله تعالى في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. هنا اليد ليست اليد التي يعرفها نحن المثبتة للبشر، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا تثبت أنت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه دون أن تثبت المعنى القائم لك، فكل ما خطر ببالك فربك على خلاف ذلك. هذه القاعدة العقدية: يد الله فوق أيديهم. ترك ظاهر الآية مؤولة، تؤول طبعا إلى كيد المخلوقين، ذلك أولت بالقدرة أو النعمة، وهذا طبعا قدرة الله تبارك وتعالى أو ما إلى ذلك، على لا تشبه صفة المخلوق كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذا قد يؤول بعض العلماء بعض الألفاظ الواردة اعتمادا على هذه الآية، هذا يسموه اللفظ المؤول في القرآن الكريم. لفظ المؤول يرد في القرآن الكريم ألفاظ تدل على، يعني تدل على ذاته عز وجل وتنسب إليه، ثم تؤول بعد ذلك تأويلا يتماشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا المفهوم عندي ما يسمى بالمنطوق، منطوق النص ومفهومه، منطوق النص ومفهومه. المنطوق عكسه المفهوم. مش معناه المنطوق يعني ما نطق به النص وما صرح به النص. هذا يسموه منطوق، عكس المنطوق المفهوم، يعني لم ينطق به النص وإنما يفهم من النص. والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المفهوم الموافقة هو الذي يتوافق مع المنطوق، والمفهوم المخالفة هو الذي يتخالف مع المنطوق. خلي نشوف مثال على المنطوق والمفهوم. المفهوم هو كل معنى استفيد من ذكر اللفظ، وليس اللفظ موضوعا له، أي هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ويقابله المنطوق يعني عكس المفهوم. يقول الله تعالى، نعطيك مثال هنا باش نبسط لك المعنى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آية من سورة الإسراء. المنطوق تاع النص ينهى عن التأفف، أف اسم فعل بمعنى أتضجروا، بمعنى أتضجروا، يعني وهو أدنى أنواع العقوق أن تقول أفين، بمعنى أتضجروا تقول لهما أفين. هذا منطوق النص، ينهى عن التأفف، ينهى عن التأفف. فمنطوق النص، فالذي يفهم يبقى متقيد بالمنطوق، يبقى يقول لك النص نهى عن التأفف ما نهاش عن أنواع أخرى. نروح نديره السب والشتم، يعني هذا أولى بالنهي إذا كان أدنى شيء في التضجر هو التأفف، نهى عنه القرآن الكريم، فيفهم منه النهي عن مع ما هو أكثر منه اللي هو السب والشتم وما إلى ذلك. إذن السب والشتم مفهوم من النص عن طريق المنطوق لعلة اشتركت بينهما وهو جامع الإيذاء. عن وش ربي سبحانه وتعالى نهى عن التأفف؟ لأن هذا الفعل يتأذى منه الوالدين. العلة في المنع هي الإيذاء، فلما كان التأفف يؤذي كل من الوالدين نهى عنه القرآن الكريم بصريح المنطوق. إذن يساوي هذا السب والشتم وأنواع الإيذاء الأخرى ومن بينها الضرب لما فيها أيضا من الإيذاء. إذن عندي المنطوق التأفف، والمفهوم السب والشتم والضرب، والعلة الجامعة بينهما وهي الإيذاء. إذن عندي هذا منطوق النص وعندي مفهومه. هذا المفهوم وهذا المنطوق. عندي المطلق والمقيد. المطلق كل لفظ لم يقيده النص بقيد يقلل من شيوعه، بمعنى كل لفظ شائع في جنسه غير مقيد بوصف يقلل من شيوعه، هذا يسمى مطلق. مثلا عندي ألفاظ ترد مطلقة في القرآن الكريم وألفاظ ترد مقيدة. مثلا في القرآن الكريم يقول فتحرير رقبة، ومرة أخرى يقول فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا قال تحرير رقبة سكت، نسموها مطلقة. وإذا قال تحرير رقبة مؤمنة، يعني لابد أن تكون هذه الرقبة مقيدة بوصف يسمى الإيمان، هذا المطلق وهذا المقيد. كل لفظ تقيد بوصف نسموه مقيد، وكل لفظ ورد مطلق نسموه يعني مطلق. المطلق كله ما دل على فرد أو فردين أو أفراد على سبيل الشيوع. قولوا عمل وخلاص، نقولوا عمل جيد، إذن قيدناه بكونه جيد. هذا الوصف الصفة التي تتبع اللفظ يسموها قيد. هذا القيد يحصر العمل. يقول لك ما هوش مقيدها بأي وصف، أي غير مقيدة بأي أجل. إذن هذا المقيد، اللفظ المطلق. والفرق، هناك اشتراك بين العام وبين المجمل، فالعام بدلي والآخر شمولي. فرق بين العام والمطلق أن العام موضوع للماهية المتحققة في جميع الأفراد، فعمومه شمولي، أما المطلق للماهية فقط بقطع النظر عن أفرادها فعمومه بدلي، يعني صح. قولك مؤمن رجل عام ورجل عاقل، لاحظ معي جيدا، هنا كلمة رجل في البداية كانت نكرة على سبيل الشيوع دالة على العموم، دالة على العموم. نقول لك رجل عاقل، وش كان هنا؟ إذن لابد أن يتقيد هذا الرجل به، إذن هذا بدلي. ومثال المطلق لو قلت لك أكرم رجلا فإنك سوف تكرم أي الرجل، هذه نكرة في سياق الإثبات فهو مطلق، أي أكرم أي رجل، عموم بدلي لا على التعيين. وكذلك قولك أكرم رجلين أو قلت ترحم على مليونين أو نحو ذلك. ولكن لو قلت لك لا تكرم رجلا فهنا تعم، يعني تكرم حتى واحد، أي رجل لا يصح إكرامهم، ولكن لا نقول مطلق لأن النكرة في سياق النفي من قبيل العام. هذا في دلالات الألفاظ تستدعي شيء من التركيز على فهم العام وفهم المطلق. إذن المطلق هو كل لفظ وضع في جنسه غير مقيد بأي قيد يقلل من طبعا يصلح بوضع يستغرق جميع ما يصلح له، أي لفظ تحطه في مكان فهو من قبيل العام. ومثاله قوله تبارك وتعالى، أيضا هنا في نزيد مثال كقوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، شائع في جنس الدماء لم يقلل من شيوع أي قيد، فهو مطلق هذا، أي دم فهو محرم سواء دما مسفوحا أو دم غير مسفوح أو ما إلى ذلك. والمقيد كل ما دل على ما ذكر بقيد. هنا درنا المثال في رقبة مؤمنة، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن خطأ وما قتل مؤمن خطأ، فتحرير رقبة مؤمنة مقيد بوصف الإيمان في الرقبة المحررة. هنا أيضا في الصيام في القرآن الكريم مرات يدير قيد، مثلا في الكفارة قولك فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. هل الصيام هنا يشترط فيه التتابع أو لا يشترط فيه التتابع؟ لا يشترط فيه التتابع، مش لازمك تصيم ثلاثة أيام في الكفارة كفارة اليمين متتابعة، بينما في آية أخرى وش يقول؟ فصيام شهرين متتابعين. قيد الصيام بماذا؟ أولا شهرين أو تصيم شهرين، قدر الشهرين هذا تصيمهم دون تتابع، لكن هنا قيد لك بالتتابع، قال صيام شهرين. لو قال شهرين ممكن تجمع شهرين تصيم شهر ومن بعد تريح مدة وتزيد تصيم شهر أخر، ماذا صمت؟ هل يجزي؟ لا يجزي، لأنه اشترط في الصيام ماذا؟ التتابع، وقيد الصيام بالتتابع ولم يتركه على الإطلاق، بينما في الأولى قال فصيام ثلاثة أيام، قادر تصيم في هذا الأسبوع يوم وتصيم في بعد شهر يوم وتصيم، تجمع اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث يساوي ثلاثة، لأنه تركه على سبيل الإطلاق، ورد هذا اللفظ في القرآن على سبيل الإطلاق ولم يقيده. ما يجيش واحد يقول لك لا صيم بالتتابع، قالوا شو دليلك أنت؟ من جبت لي هذا؟ القرآن يقول صيم ثلاثة أيام وتقول صيم ثلاثة أيام متتابعات، وكأنك قيدت ما لم يقيده القرآن الكريم، بينما في كفارة أخرى يقول فصيام شهرين متتابعين. نعم نعم، أنا قلنا عمومه بدلي والآخر شمول، يعني أعطيتك فلو قلت لك أكرم رجلا أنا عام، ولو نقولك لا تكرم رجلا لأن النكرة في سياق النفي على سبيل العموم، أكرم رجلا هذا مطلق. لاحظ معي جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أسمع مليح، هنا الوصية هنا واردة في ماذا؟ في سياق النفي، إذن هي من قبيل ماذا؟ أي وصية لا تصح للوارث، المقصود بها وصية ماذا هنا؟ وصية المال طبعا. إني أريد أن أوصي بكل مالي، فقال لا بثلث مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذه مباحث في الحقيقة، لابد أن تستدعي فهم معاني العموم والخصوص. لا وصية لوارث، وش تفهم أنا؟ أي وارث من الورثة لا يصح له أن يوصى بالمال، يصح لك أن توصيه بأشياء أخرى، كأن توصي ولدك بأن يحافظ على صلة الأرحام وأن يحافظ على أشياء أخرى، فهذا لا يدخل في، إذن هذا مقيد بماذا؟ هذا العام مقيد بوصية المال. مفهوم هذا الفرق بين المطلق والمجمل في والمقيد في النصوص الشرعية. نديروا أمثلة. حرمت عليكم الميتة والدم، والحكم فيها تحريم الدم. هنا الدم هنا وش وارد؟ مطلق. هنا وش يقول في الآية الأخرى؟ يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. إذن هنا الدم المحرم، وشو الدم؟ الدم المسفوح، بدليل أن الآية الأنعام قيدت ما ورد مجملا في آية البقرة وآية النحل وآية المائدة وما إلى ذلك، فقيدت الدم بكونه موصوفا بالمسفوح، موصوفا بالمسفوح بدليل أو دما مسفوحا. اتحاد الحكم في المطلق والمقيد مع اختلاف السبب، هنا مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار، والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هنا في الظهار وش كاين؟ تحرير رقبة، والحكم فيها هو الاعتاق، والسبب الظهار، وقوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، والحكم فيها الاعتاق والسبب القتل، فيحمل المطلق على المقيد. هنا يا وش الدير في قضية الحكم؟ هذه مباحث في أصول فقه في الحقيقة، مش مباحث في علوم القرآن، لكن تفهمها أنت أفضل. شوف معي مليح، هنا أنت يكفيك أنك تفهم اللفظ المطلق واللفظ المقيد قرآنيا، أصوليا العمل بالمطلق والمقيد الوارد في القرآن الكريم. هنا يقول في تحرير الرقبة، بالنسبة والذين ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، هذه تحدث عن ماذا هنا؟ تحدث عن الظهار، الرجل الذي يظاهر امرأته أنا الكفارة تحرير رقبة. ومن غادي وش يقول؟ يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله السلامة والعافية. أكبر شيء هو قتل النفس، الاعتداء على النفس البشرية. من قتل نفسا مؤمنة بغير حق جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، نسأل الله السلامة. يعني مشكلة كبيرة ظاهرة القتل العمد، من أكبر الجرائم التي أحيطت بالمجتمع. يعني كل يوم تطالعنا هذه الأخبار بأن نفس قتلت عمدا وأخر. يعني فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. هنا المطلق يحمل على المقيد، إذن المظاهر شنو نقول له؟ حر الرقبة مؤمنة. يقول لي يا سيدي راو ربي سبحانه وتعالى قال تحرير رقبة، نقول لك لا، هنا يحمل المطلق على المقيد. فهذه المسائل المتعلقة بالمطلق والمقيد. إذن عندي نوع آخر من أنواع الألفاظ القرآنية أو أنواع ما يعرف بأحكام القرآن أو علوم القرآن، الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو الذي يمحو شيئا قد تم قبله، والمنسوخ هو الذي بطل الحكم والعمل به، حاجة منسوخة يعني ممحية نسخت. والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما كآية الرضاعة. هنا كاين القرآن الكريم فيه الناسخ وفيه المنسوخ، بدليل قول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. يعني عندي دليل النسخ. والناسخ إزالة الشيء ورفعه، إزالة الشيء نسخته أي أزلته. تقول نسخت الريح الأثر، الجرة محتها الريح، وهي إزالة. ونسخت الشمس الظل، يعني أزالت الظل. النقل والتحويل مع بقاء الأول كقولهم نسخت الكتابة أي نقلت ما فيه. قد يطلق النسخ أيضا على الكتابة، ويقال هذا نساخ يعني، والنسخ يعني جمع نسخة، وجمعت نسخ عديدة من كتاب واحد، يعني نسخ نسخة ونسخة ونسخة، تنقل نسخ. لكن المقصود بالنسخ في دراسات القرآنية وفي علوم القرآن إزالة الأحكام، إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل الكتاب والسنة. يعني قد تأتي آيات قرآنية وتقرر جملة من الأحكام، ثم بعدها بمدة تأتي آيات قرآنية تزيل هذه الأحكام، فنقول هذه الآية قد نسخت بآية جاءت بعدها. والنسخ كاين نسخ لللفظ والحكم معا والتلاوة، يعني يزال كل شيء، يزال الحكم ويزال اللفظ، والنسخ للحكم وللتلاوة أو بهما. اللفظ الألفاظ التي تأتي في القرآن الكريم. ولازم يكون عندنا دليل من القرآن أو من السنة النبوية. والشرط النسخ والمنسوخ يعني أن يكون الناسخ وارد بعد المنسوخ إلا في بعض المواضع، يعني تكون آية نزلت الناسخ تاعها يكون جاء بعد الآية الأولى. النسخ والمنسوخ من أهم المباحث الواردة في علوم القرآن الكريم، وقد ألفت فيه مؤلفات كثيرة. نجيب الأمثلة الآن. في أنواع النسخ، أنواع النسخ نسخ الحكم فقط، يعني الحكم ينسخ والآية نبقى نتلو فيها، وكي يجي واحد يكلمنا نقول هذه الحكم تحرى وتنسخ. قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون. نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: آلان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. بقيت تلاوة الآية الأولى، ولكن الحكم هو بالآية الثانية. نسخ الحكم واللفظ معا، ومثاله آية الرضاعة. روى مسلم في صحيحه عن عمرة بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فنزلت هذه الآية ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، ثم نسخت هذه الآية فيما بعد. فعموما النسخ لابد له من دليل يؤكده ويدل عليه. نشوف آية أخرى في العدة، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسختها الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني المتعدى المعتدة من وفاة كم تمكث؟ 4 أشهر و10. وهنا للأمانة الناس ما مش عارفين كثير من الأحكام المتعلقة بالعدة في هذه الآية. في الآية الأولى وش يقول؟ متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول وشو؟ العام. لكن بعد قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. إذن كم العدة؟ وهذه عدة من؟ عدة متوفى عنها زوجها. يعني أي مرأة يتوفى زوجها شريطة أن يكون هذا الزوج قد دخل بها على الراجح من أقوال العلماء، لأن قد تتزوج المرأة قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدون. وقيل هذه في المطلقة. يعني مرأة عقد عنها هذا الزوج ولم يدخل بها ثم توفي، وشو الحكم؟ هل هذه تعتد أم لا تعتد؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. لاحظ معي جيدا، لاحظ معي جيدا، هذه الذي توفى عنها زوجها عقد عنها هذه زوجته أم لا؟ يعني رجل تبه استفيد من هذه المسألة، رجل تزوج أو عقد على امرأة معينة، العبرة بماذا؟ بالدخول أم بالعقد؟ في الزواج، هل أستطيع أن أسمي هذه زوجة، نقول هذه فلانة زوجة فلان بعد العقد، يصح هذا؟ كيفاش لا يصح؟ لما رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، هل يصح لي أن أقول هذه المرأة زوجة فلان؟ هل يصح أن يتعامل معها مع كأنها زوجته؟ العبرة بالعقد. لو توفي هذا، هاي زوجته، تعتد أم لا تعتد؟ هنا خلاف بين العلماء، هل العبرة بالدخول في العدة أم العبرة بمجرد الزواج؟ هذا فما لكم عليهن من عدة تعتدون، والذين يتوفون منكم، كيفاش يقول في ثم طلقتم من قبل أن تمسون، هذه خاصة بعدة المطلقة، هذه مطلقة، هذه كواضح أمرها، إذا نكحتم المؤمنات يعني عقدتم عليهن ثم طلقتمهن من قبل أن قبل البناء، فما لكم عليهن من عدة. لو حدث العكس الآن، عقد عنها ولم يدخل بها ولم يتم البناء ثم توفي، هل ترثه؟ الغنم بالغرم. إذن عاد كيفاش انتم هاكم هنا اثبتتم هنا يصح لها ان ترثوا بلا نزاع بين العلماء؟ صحش يعني بمجرد عقد اي اصبحت زوجته، زوجته ولا من زوجته، يا والسيد مات والله ماتت هي، يرثها ولا يرثها؟ شفت كيفاش المسألة؟ هنا العبرة والاصل في الزواج بالعقد في هذه المسائل، هنا تعتد. الان هذه مسألة فقط جانبية، نروحوا إلى مقدار العدة، وهذا الأساس هو في الحقيقة. مقدار العدة كم؟ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. منين نحسب العدة الآن؟ مجرد الوفاة أو مجرد يوم الدفن؟ والله بيوم الوفاة، يوم الوفاة، لأنه قال والذين يتوفون، يعني ربط العدة بالوفاة. أو ساعات واحد يموت الأسبوع القادم الماضي، يضرب 10 أيام وفي فرنسا بعد يجيبوه هنا، ساعات 8 ساعات 6 أيام ساعات، ظن كين الأحوال. احنا يتوم نبدو نحسبه من النهار اللي ندفنوه، والله من لحظة الوفاة، لا يوم اليوم اللي توفى فيه. وهذا مشكلة منها، هذا كلام الله عز وجل، والذين يتوفون منكم مجرد الوفاة. الحساب الآن جماعة رم يحسبوا بالميلادي، وإحنا معدنا عدنا عتبي على الأقل ميلادي، الحساب راهو به، علاش الحساب بالقمري؟ لاحظ معي جيدا، لأن القمري هو الأساس في العبادة تاعنا، قمري. الشهر قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر. الشهر في القمري ممكن يكون فيه 29 وممكن فيه بصح جام في ديما فيه 31. لو أن امرأة توفي زوجها في فاتحة رجب، وكان فاتحة رجب هو فاتحة جانفي مثلا، يجي جانفي في 31 ويجي رجب في 29، لا وش نقوله؟ لما نهار 29 أول شعبان هو اليوم الموالي، ماذا نقول؟ هذه المرأة قد أكملت شهرا من عدتها، نقول شيء أكملت 29 يوم، نقول أكملت شهرا، بدليل أنه شهر رجب كامل من أوله إلى آخره. بصح كون جينا نحسبه بالقمري نقولوا مازال لها بالميلادي، نقولوا مازال لها بالشمسي عفوا، كون جينا نحسبه بالميلادي واش نقولوا؟ مازال لها يومين. ويزيد يجي فيفري وفي 28 ولا مارس ولا لا، نحب نوصل لك الفكرة أن عندنا العبرة بالأشهر ماذا؟ بالقمرية أو ساعات جويلية وأوت، ويجيك رجب وشعبان ولا اثنين يجوا 29 29 ممكن، أو جي شعبان 29 ممكن رمضان يجي 29 كاش منها تاع الأشهر، والقمر وقدرناه منازل، منازل القمر هذه ما عندهاش علاقة بال ساعات. واحد يقول لك بالحساب يقول لك ما دام الأشهر الشهر الماضي يجي 30 إذا هذا يجي 29 ولا الأخر جي 29 هذا يجي، هذه مسائل ما تقدرش متوقفة عن ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربط الشهر بالرؤية، الرؤية متعلقة بماذا؟ رؤية القمر، إذا رأينا القمر فذاك هو بداية الشهر، إذا لم نراه فإتمام العدة. يعني الشهر مش مربوط بالحساب، مش كنت تقول لي الشهر الماضي فيه 29 إذا الشهر هذا يجي، أنت وش درت؟ أنا درت حكم قبل الرؤية، حكمت على الشهر. مثلا يجيني واحد تو الخطر فات قال لي رمضان يجي كامل، قلت كيفاش رمضان يجي كامل؟ قال لي ما دام جاي شعبان 29 إذا رمضان يجي كامل. هذا الحكم كلام غير صحيح. بماذا نفنده؟ من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يجعل الرؤية هي الأساس ويجعل الحساب مكمل للرؤية. وش معناه الحساب؟ يعني الحساب ما هوش عامل أساسي، العامل الأساسي في إثبات الشهر هو رؤية القمر ورؤية الهلال، فإذا ما رأينا الهلال فذاك هو بداية الشهر، حتى كن جاء شهر الأخر هي قادر يجيك هذا ناقص ونجود نشوف الشهر ناقص وهكذا دولك. إذن رؤية أو إثبات الشهر في العدة وفي الصيام وفي غير ذلك من الأحكام الشرعية منوط ومربوط برؤية الهلال ولا بالحساب. إذن هذا فيما يتعلق ب نعم نروح إلى بعض الفصل والوصل أو المفصول والمفصول في القرآن الكريم. الوصل عطف جملة على أخرى، عطف جملة على أخرى، والفصل ترك عطف جملة من بعد أخرى. مثال الفصل قوله تعالى وإذا خلوا خلوا إلى شياطينهم، الوارد في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فحتى لا يتداخل كلام الله بكلام المنافقين فيقع الوام، فصل بين الآيتين إنما نحن مستهزئون ثم قال الله يستهزئ بهم. إنما نحن مستهزئون هذه فصلت كلام المنافقين عن كلام المولى عز وجل. مثال الوصل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وصلها بالعطف بالواو لما بينهما من الشبه بالتضاد اللفظي المقتضي للوصل لأن الأشياء بضدها. قال إن الأبرار لفي نعيم، إذن الأبرار وش ضدهم؟ الفجار، والنعيم وش ضده؟ الجحيم. هذا يسموه الوصل وعنده فائدة. نعم تفضل. نعم هو نوع من أنواع النسخ يعمل به مدة معينة وما عمل به مرة واحدة كآية النجوى وغير ذلك. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني نوع أنواع من أنواع النسخ، وهي كثيرة جدا. يعني لو أنك تبقى تتبع في النسخ وتفصل فيه طول بين المقام. الإيجاز والإطناب والمساواة: ولكم في الحياة قصاص، أو ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة. هذه الآية شوف معي جيدا، أوجز آية في القرآن الكريم. سئل أعرابي ما البلاغة فقال: الإيجاز. العرب قالوا لهم: شو ما هي أوجز عبارة عندكم وأبلغ عبارة عندكم؟ واحد حكيم سأل الأعرابي قال: ما هي أبلغ عبارة قالتها العرب؟ قال: القتل أنفى للقتل. فجاء القرآن الكريم وأوجز وأبلغ، لأن من شرط الإيجاز أن يكون مفيدا بليغا. فقال: ولكم في القصاص حياة. كيفاش القصاص اللي هو القتل في الحقيقة؟ وكتبنا عليهم بها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. القصاص هو أن يقتل الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه. يعني هذا القاتل قتل فيقتل هو، وش يكون هنا؟ وش كاين؟ كاين حياة ولا كاين موت؟ كاين موت، والقرآن الكريم يقول حياة. نعم، لأن بتطبيق القصاص، بتطبيق هذا القتل تستمر الحياة. تصور كوني طبقوا القصاص اليوم، خلاص ما عاد حتى واحد تسولنا نفسه باش يقتل. والقصاص مش كان في القتل فقط، حتى في قطع اليد، وحتى في أي شيء. القصاص هو المماثلة في الحدود طبعا. القصاص كي نقوله القصاص هو المماثلة في اللغة، يعني قتلت تقتل، فقعت عين تفقع عينك، قطعت يد تقطع يدك، وهكذا. هذه يسموها المماثلة، مماثلة الفعل بالفعل في الجنايات. المقا يعني، لكن أكبر أنواع القصاص هو في: ولكم في القصاص حياة. هنا لما تقتل نفس بشرية بغير حق تقتل بمثلها قصاصا. هنا هذا إيجاز، هو من أكبر أنواع الإيجاز في القرآن الكريم. ما قالش ولكم بتطبيق القصاص تستمر الحياة، قال قصاص وحياة. يعني القتل هو حياة، القتل قتل الجاني حياة للناس. هذا إيجاز: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال الألوسي طبعا وهو معقب عن هذه الآية: وهو كلام في غاية البلاغة، وكان أوجز كلام عندهم القتل أنفى للقتل. وفضل هذا الكلام عليه طبعا من وجوه. طبعا هنا علماء البلاغة باش ما نطولش، قال لك الآية القرآنية هذه: ولكم في القصاص حياة، تفوق عن قول العرب القتل أنفى للقتل بعدة وجوه. بحداش وجه من بين الوجوه التي أذكرها لكم أن في العبارة تكرار، والتكرار منافي للإيجاز. القتل أنفى للقتل. أيضا الآية فيها قلة حروف، والمثل فيه أكبر حروف. العكس المساواة، وهي تأدية المعنى بقدر اللفظ. هذا أيضا. ومثال قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الإطناب، وهي تأدية المعنى بأزيد من. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، زيادة لك. القصر، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول. علم طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من طرف الله من طريق هذا القصر، يعني قصر الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تخصيص أمر مطلق بأمر بطريق مخصوص، وما محمد إلا رسول، ففيها قصر موصوف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على صفة وهي الرسالة، فلا يتعدى إلى هذه الصفة ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم. هنا الآن نروح نشوف الآن إلى شيء آخر. باختصار وجيز، وهو الأسماء والكناء والألقاب والمبهمات. القرآن الكريم أيضا فيه أسماء، فيه أسماء أعلام كأسماء الأنبياء إسحاق ويعقوب ولوط وهود وصالح وشعيب وعيسى وموسى وهارون. أما 18 عندك ولا قديش في سورة الأنعام؟ أقرأ معايا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم. لاحظوا هنا أنه ذكر كم نبي؟ 18 نبي مذكورين في سورة الأنعام. الأنبياء عليهم السلام أيضا من أسماء، أسماء الملائكة عليهم السلام أسماء الملائكة. من كان عدو لله وملائكته، من كان عدو لله، من كان عدو لجبريل. كيفاش الآية في سورة البقرة؟ قل من كان عدو جبريل وميكائيل، هذا أسماء من الملائكة. قل يتوفاكم ملك الموت. بعض الصالحين: وذنوني إذ ذهب مغاضبا بالصفة، بعض الصالحين وغيرهم، وبعض الكفار: تبت يدا، هذه بالصفة والكناء، وإلا فاسمه عبد العزة. أسماء بعض الصحابة: زيد، فلما قضى زيد. من ورد بالكنية، ومن ورد باللقب، ومن ورد مبهما. هنا تلقى إسحاق وإبراهيم ويوسف ولوط وعيسى وهود. هنا تتعرف أنت على الأنبياء، ترجع إلى قصص الأنبياء لابن كثير. كل نبي يعطيك النسب بتاعه إلى آخر ذو الكفل واليسع وغيرها من آدم عليه السلام. لقمان هذا من الصالحين، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. مريم وعمران، أسماء غيرهم، غير الصالحين. الآن نسيت مردة: إن قارون كان من قوم موسى، يا هامان ابن لي صرحا. أسماء هذه كلها. الآن هنا نعطيك ملاحظة فقط في قضية الأسماء. هنا توقع في كتب التفسير كين يهتم بها ياسر هذه، وهذا تشوف كثير من الإسرائيليات الواردة في مثل هذه المواضيع، فليحذر القارئ من مثل هذه المواضيع. أسماء وأصحاب الكهف وأشياء أخرى ما كان حتى دليل عليهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوه. قوم تبع وأصحاب الأيكة، من هم أصحاب الأيكة؟ ذو القرنين في الكناء وأبو لهب، أي كنيته تبت يد أبو لهب، أبي لهب، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، الألقاب ذو القرنين، واسمه إسكندر على الأشهر. فرعون الطاغية، فرعون ماهوش اسم في الحقيقة، فرعون كما نقولوا رئيس ولا وزير ولا نقولوا فرعون، فرعون ماهوش اسم، واسمه الوليد بن مصعب، هذا فرعون. ولذلك الفراعنة كثير في الحقيقة، ولما يتحدثوا علماء التاريخ يقولوا فرعون من؟ فرعون موسى، هذا المذكور في القرآن الكريم، وإلا ففرعون فهي رتبة يتقلدها حاكم مصر، وكما بعدها جت العزيز وغيرها من المبهمات. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. من هم؟ من حولكم من الأعراب، هم مش محددين، ممن حولكم من الأعراب. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذه كلها مش مدققة، يعني ما قالش فلان بعينهم، قيل اسمه كذا وقيل اسمه شمعان، وتلقى الأسماء الكثيرة، وتلقى هذا ما يمكن قوله في هذه المسائل المتعلقة. حاولنا أن نذكر ولو بعضا منها في المسائل المتعلقة بعلوم القرآن. إذن عندي مسائل قرآنية ومسائل قرائية، وأغلبها ألفاظ تدل على الأحكام أو ألفاظ تدل على معاني القرآن الكريم. نكتفي بمثل هذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.